بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في التلفيق، ومعناه ضم الدماء بعضها إلى بعض إن تخللها طهر وصالح زمانه أن يكون حيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في التلفيق. أورد المصنف في هذا الفصل في الحقيقة مسألتين، المسألة الأولى متعلقة بالتلفيق، والمسألة الثانية متعلقة بالأحكام المترتبة على وصف المرأة بكونها مستحاضة، وما هو الأثر المترتب على الاستحاضة، وما في حكم الاستحاضة كسلس البول والحدث الدائم ونحو ذلك. إذن فقول المصنف فصل في التلفيق، أي أن أول الفصل في التلفيق، لا أن جميع الفصل متعلق بالتلفيق. والتلفيق هو الجمع والضم في الأصل، فهو ضم شيء إلى شيء يسمى تلفيقا. قول المصنف ومعناه، أي ومعنى التلفيق في هذا الباب، أي باب النكاح، وذلك أن التلفيق يرد عند الفقهاء والأصوليين بمعان مختلفة، فيتكلمون عن التلفيق في الفتوى، ويتكلمون عن التلفيق في العمل، ويتكلمون أيضا عن التلفيق هنا في باب الحيض، والمراد به في باب الحيض ما أورده المصنف. قال: ومعنى أي التلفيق في الحيض ضم الدماء بعضها إلى بعض. قول المصنف ضم الدماء، عبر المصنف بالدماء ليشمل ذلك نوعي الدماء الحيض والنفاس، فإن التلفيق يرد في الحيض، وأما النفاس فهل يرد فيه التلفيق أم لا؟ ظاهر المذهب أنه لا تلفيق، وإنما هو كله يسمى نفاسا كما سيأتي بعد قليل، لكن قد نشمله هذا الحكم في المعاني التي سيرد حديث عنها بعد قليل. وقوله بعضها إلى بعض، أي جعل هذه الدماء المنفصلة عن بعضها كالدم الواحد المتصل باعتبار العدد، فيؤتى ليومين خرج من المرأة فيهما دم، ثم جاء بعده حيض، ثم جاء بعده نقاء وجفاف، ثم جاءها يومان آخران بعد ذلك دم، فنضم اليومين الأولين لليومين الأخيرين مع إلغاء ما بينهما من النقاء، فيكون مجموع الحيض حينئذ 4 أيام. هذا معنى التلفيق، وتسمى العادة المرفقة. وبذلك نعرف أن الحيض نوعان، إما أن يكون ملفقا وإما أن يكون متصلا. فالمرأة إذا استمر دمها، لنفرض أن عادتها مثلا 7 أيام، فإذا استمر دمها 7 أيام متوالية فهذا دمها متصل غير ملفق. وأما التي تكون عادتها 7 أيام فيأتيها الدم يومان ثم ينقطع دمها، لنفرض أنها انقطع يوما أو يومين ثم عاد لها بعد ذلك 5 أيام، فنقول إنها حيضتها 7 أيام على حسب عادتها، لكنها ملفقة وليست متصلة. إذن يقابل العادة الملفقة العادة المتصلة التي لم يتخلل الدم فيها نقاء، لم يتخللها نقاء بل اتصل الدم فيها خروجا من المرأة. إذن معنى قول المصنف ضم الدماء بعضها إلى بعض كما مر معنا، بحيث أن يجعل بصفة واحدة كأنها دم واحد وحيضة واحدة وليست حيضتين منفصلتين. قال المصنف إن تخللها، أي تخلل الدماء التي خرجت من المرأة، طهر. هذا القيد يفيدنا أنه لا يمكن أن نسمي الدم المتصل تلفيقا، بل لا نسميه تلفيقا إلا إذا تخلل الدم نقاء، وهنا سماها المصنف طهر. وتعبير المصنف بالطهر يدلنا على أن النقاء طهر، فهو أثبت الحكم بناء على ما ذكرته في الدرس الماضي أن النقاء صفة والحكم كونه طهر، لأن الطهر يقابل الحيض، فتعبير المصنف بالطهر يدل على أنه نقاء حكمنا بأنه طهر. ولذلك لو أنه عبر بالنقاء لكان يعني أوضح، ولكن المعنى صحيح ولا شك. قوله إن تخللها، أي إن تخلل الدماء فتقطع خلالها، طهر أي نقاء تام من المرأة. وصلح زمانه، أي صلح الدم المتفرق أن يكون حيضا، زمان الدم المتفرق أن يكون حيضا. كيف يصلح أن يكون زمانه حيض؟ نقول باعتبار العدد، فلا بد أن ننظر لعدد الأيام، وننظر أيضا النقاء وألا يكون النقاء قد جاوز 13 يوما بلياليها. وسيفصل المصنف فيما يتعلق بصلاحية الزمان المتفرق ليكون حيضا في الجملة التي بعدها. نعم. فمن كانت ترى يوما أو أقل أو أكثر دما يبلغ مجموعه أقل الحيض فأكثر وطهرا متخللا فالدم حيض ملفق والباقي طهر. نعم نقف. هذه الصورة هي التي تتحقق فيها صفة تلفيق المرأة لعادتها أو لحيضتها. قال المصنف فمن كانت ترى يوما أو أقل أو أكثر دما. قول المصنف يوما يعني أن الدم خرج منها يوما كاملا أو أكثر من يوم. فإن قيل لما قال المصنف أو أقل، ونحن نعلم أن الدم إذا كان أقل من يوم وليلة فإنه لا يكون حيضا، بل لا بد أن يكون يوما وليلة. نقول العبرة بكونه أقل الحيض إنما هو الملفق مجموع الدم. فلو كانت رأته نصف يوم ثم انقطع عنها نصف يوم ثم رجع لها نصف يوم، فالنصف الأول الذي ولد فيه الدم والنصف الثاني الذي ولد فيه الدم كذلك مجموعهما يكون يوما كاملا. ولذلك عبر المصنف أو أقل، هذا يدلنا على أنه ليس لازما أن تكون أول دفعة في الدم أو أول دفعة في الدم أن يكون مقدارها أقل الحيض، وإنما يكون مجموع ما خرج من المرأة أقل الحيض فأكثر. وهذا داخل في قول المصنف وصلح زمانه، أي صلح زمان مجموع الدماء أن يكون حيضا. قال أو أكثر دما. دما طبعا المقصود بالدم هنا الدم المتفرق المتقطع ليس المتصل. يبلغ مجموعه أي يبلغ مجموع الدم المتفرق يوما إضافة لبعض يوم إضافة لأكثر من يوم. لنفرض أنها 3 رأته يوما ثم انقطع، ثم رأته أقل من يوم لنقول نصف يوم ثم انقطع، ثم رأته أكثر من يوم لنقول إنه يوم ونصف. فحينئذ نقول مجموع هذه الأيام يكون 3 بلياليهن فيكون مجموعه حيض. قوله يبلغ مجموعه أي مجموع الدم المتقطع كله أقل الحيض أي يوما وليلة فأكثر، فأكثر من يوم وليلة. ثم قال وطهرا متخللا أي وترى المرأة نقاء، الذي سماه المصنف طهرا، وترى المرأة نقاء متخللا للدماء المتقطعة التي رأتها. ولا يكون النقاء نقاء إلا إذا كان جفافا تاما، بحيث أن المرأة لا ترى أي لون من ألوان الدماء الأربعة: السواد والحمرة والكدرة والصفرة. وهذا النقاء من باب التذكير بالدرس الماضي مر معنا أن مشهور المذهب أنه يصح أن يكون نقاء ولو بعض يوم، ولا يلزم أن يكون يوما بليلته أي 24 ساعة. واختار الموفق وهو منصوص أحمد في النفاس أنه لا بد أن يكون النقاء المتخلل بين الدمين يوما كاملا، وإن كان دون ذلك فإنه يكون ملحقا بالحيض ولا يكون نقاء فيكون من الحيض. إذن هذا الفرق بين الروايتين المذهب والرواية الأخرى التي هي اختيار الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى. طيب قوله وطهرا متخللا أي يعني متخلل يعني في خلال، متخلل أي في خلال وبين الدماء التي رأتها المرأة. إذن فيكون الطهر مفرقا أو بين الدماء التي مجموعها يكون أقل الحيض يوما وليلة فأكثر. طيب هنا المصنف أطلق، شوف العبارة هذه، أطلق الطهر المتخلل ولم يجعل له حدا، بينما هناك جعل له حد الحيض بأن المجموع يجب أن يكون يوما وليلة، وأما الطهر المتخلل فلم يجعل له حدا لا في القلة ولا في الكثرة. وقد نص بعض المتأخرين وهو الشيخ مرعي في الغاية أن من شرط الطهر المتخلل ألا يجاوز أكثر الطهر، وهذا الشرط أورده، فيجب أن لا يجاوز مجموع النقاء المتخلل بين الحيض أو بين دفعات الحيض أكثر الطهر. وهذا الأمر ذكره مرعي في الغاية ولم يذكره غيره من المتأخرين. والحقيقة أن له وجاهة بعض الشيء، له وجاهة بعض الشيء. قال المصنف: فالدم حيض ملثق، أي فوقت خروج الدم من المرأة فإنه يسمى حيضا، يأخذ حكم الحيض. والباقي أي وقت النقاء طهر. هناك باسم باب استرجاع مصطلحات المصنف، هناك سمى المصنف النقاء ماذا؟ طهرا. فلو قلنا أن والباقي وهو الطهر طهر، كأنه ما, ما, ما, ما, ما أعطى حكما جديدا. ولذلك نقول لو أن المصنف رحمه الله تعالى عبر بالنقاء لكان أوضح، لأنه بين حكمه بأنه طهر. العموم أن لا مشاحة في الاصطلاح ولا اعتراض على كلامه في هذه يعني التعبير. إذن وقوله والباقي طهر، أي في وقت انقطاع دم الدم عن المرأة إذا كان جفافا تاما غلب على ظنها عدم خروج شيء منها فإنه يكون طهرا. ومعنى قولهم إنه طهر أي أنه طهر حقيقة لا حكما، ويترتب عليه أنها تغتسل منه كما سيأتي، وتصح صلاتها وصومها، ويجب عليها الصلاة ويصح صلاتها وصومها كذلك. نعم، تغتسل فيه، تغتسل فيه، تغتسل فيه أي عند وجود هذا النقاء الذي رأته تاما. نعم، وتصوم وتصلي. نعم، ويصحان منها. ويكره وطؤها. نعم، قوله ويكره وطؤها، هذه مسألة تسمى بوطأ المرأة خلال نقاء الحيض. وطأ المرأة خلال نقاء الحيض الذي نص عليه في الإقناع هنا، وطبعا المسألة لم يوردها في المنتهى، أنه يكره وطأ المرأة خلال نقاء حيضها، بينما ذكر مرعي أنه يتجه أنه لا يكره. والسبب قال: لأن المذهب جزموا، فقهاء المذهب أنه جزموا أنه طهر حقيقة لا شك فيه، وبما أنه طهر حقيقة لا شك فيه فإنه لا يكره وطؤها، وخاصة أن المرأة قد تكون لها عادة مثلا ثم تنقص في بعض الأشهر عن هذه العادة يوما أو يومين، فهل يقال بكراهية وطئها لاحتمال عود الدم إليها بعد ذلك؟ فهذا فيه إشكال. ولذلك يعني ما ذكره مرعي من كونه يعني يتجه أنه لا يكره هو الأقرب لقواعد المذهب في هذه المسألة، بخلاف نقاء النفاس، فإن نقاء النفاس يكره الوطء فيه، واضح واضح جدا. المذهب مش يعني عندما قالوا بكراهية الوطء في نقاء الحيض فلإلحاقه بنقاء النفاس، وسيأتي وجه التعليل في نقاء النفاس إن شاء الله في محل بعد قليل. نعم، إلا أن يجاوز زمن الدم والنقاء أكثره فتكون مستحاضة. نعم، قوله إلا أن يجاوز، أن يجاوز زمن الدم والنقاء معا أكثره، هذه الجملة الحقيقة وجدت لفقهاء المذهب يعني من سياق كلامهم معنيين. المعنى الأول ما ذكره منصور في شرح المنتهى وغيره، ومنها شرح الكشاف وتبعه عليه جماعة، أن معنى هذه الجملة بإظهار المضمر فيها ألا يجاوز الحيض والنقاء معا، شوف ألا يجاوز زمن الدم الذي هو دم الحيض والنقاء معا، زد كلمة معا، أكثره أي أكثر الحيض. إذن هذا هو الذي صرح به منصور في شرح المنتهى وفي شرح الإقناع كذلك، فيكون إن زاد دم الحيض مع دم النقاء معا على 15 يوما بلا عفوا، إن زاد الدم الذي خرج من المرأة مع النقاء كلاهما على 15 يوما بلياليها فإنه يكون حينئذ استحاضة، وهذا صرح به منصور. لكن الذي يفهم من كلام غيره وخاصة مرعي أن مراده إلا أن يجاوز زمن الدم وحده أكثر الحيض، أو يجاوز زمن النقاء وحده أكثر الطهر. فهذا هو سياق أو هذا ما ذكره مرعي في الغاية أو يفهم من كلامه في الغاية، ولكن منصور ومشى كثير المحشين على الثاني. قال: فتكون حينئذ مستحاضة، فيحكم بأنها مستحاضة ولا تلفيق في هذا الموضع. مثال ذلك مثل ب18 يوما، بأن تكون المرأة يوما حائضا ويوما طاهرا ويوما حائضا ويوما طاهرا ويوما حائضا ويوما طاهرا، إن استمر الدم إلى 18 يوما بلياليها حكمنا حينئذ بأن المرأة مستحاضة 18 فما زاد. إذا نظرت في هذه الأيام وجدت أن الحيض يكون 9 أيام والنقاء 9، فالمجموع 18 يوما بلياليها، فيحكم حينئذ بأنها مستحاضة. هذا الذي مثل به صاحب المنتهى وشرحه وغيره. وتجلس المبتدئة من هذا الدم أقل الحيض والباقي إن تكرر فهو حيض بشرطه وإلا فاستحاضة. نعم، هذه مسألة متعلقة بالمبتدئة، أن المبتدئة إذا رأت الدم المتقطع فإنها تجلس من هذا الدم، أي من هذا الدم المتقطع الذي تخلله طهر وصلح زمانه أن يكون حيضا، تجلس أقل الحيض فقط وهو يوم وليلة، ويكون جلوسها في أول 3 أشهر لها. قال والباقي، أي ما زاد عن اليوم والليلة، إن تكرر فهو حيض بشرطه، وهو وشرطه بمعنى أن لا يجاوز أكثر الحيض وأن يتكرر 3 مرات، وإلا أي فإن لم يتكرر فيحكم بأنه استحاضة. وإذا حكمنا بأنه استحاضة فإنها تجلس غالب الحيض 6 أو 7. وإذا أرادت المستحاضة الطهارة فتغسل فرجها وتحتشي بقطن أو ما يقوم مقامه. نعم، في هذه المسألة أورد المصنف ما يجب على المستحاضة، وهو الحكم الثاني في هذا الفصل بعد الحديث عن التلفيق. انتهينا بالتلفيق، هنا بدأ المصنف فيما يتعلق بهذا الحكم المترتب على وصف المرأة بكونها مستحاضة. فقال وإذا أرادت المستحاضة الطهارة، أي حيث حكمنا بأنها مستحاضة وأرادت أن تتطهر، والمراد بالطهارة هنا رفع الحدث بالوضوء أو بالغسل، قال فتغسل فرجها. ويأخذ حكم المرأة المستحاضة كل من به حدث دائم، فكل من به حدث دائم فإنه يغسل المحل الملوث بالنجاسة إن كان هناك محل ملوث بالنجاسة، إما بدم أو ببول أو غائط، بخلاف ما إذا كان الحدث الدائم ريحا فإنه لا يجب غسل محل خروج الريح لأنها ليست ملوثة بالنجاسة. قال وتحتشي بقطن أو ما يقوم مقامه كخرقة وغيرها، وذلك لكي لا يلوث من جهة، ويعني وليمنع خروج الدم كذلك للظاهر، يمنع خروج الدم للظاهر. قال فإن لم يمنع ذلك الدم، أي فإن لم يمنع الاحتشاء بالقطن خروج الدم، قال المصنف عصبته بطاهر. قوله عصبته، هذا يسمى تعصيب المحل، وذلك بأن تفعل المرأة أو غيرها ممن عنده جرح ونحوه ما يمنع خروج الخارج الملوث النجس الملوث بحسب الإمكان بشده ونحوه، كجعل شيء على المحل مثل خلنا نقول جبيرة أو لصق ونحوها. قال عصبته بطاهر، يمنع الدم حسب الإمكان بحسب القدرة ولا يلزم الزيادة عن القدرة. ثم ذكر صورة يكون بها يعني العصب للمرأة، وقد ورد فيها الحديث في حديث حمنا رضي الله عنها حينما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وتلجمي، هذه صفة التلجم التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم حمنة بها لما كانت مستحاضة، قال بخرقة عريضة أي كبيرة مشقوقة الطرفين لأجل الربط، تتلجم بها أي يعني تضع فيها موضع الأذى، وتوثق طرفيها أي طرفي تلك الخرقة في شيء آخر قد شدته على وسطها مثل النطاق وغيره، مثل النطاق وغيره. هذه صفة التلجم التي جاءت في حديث حمنة عند الإمام أحمد وأبي داود. قبل أن ننتقل للمسألة بعدها ويقرأها القارئ، هذه استدل بها بعض أو من هذا الحديث ومن هذا الحكم أخذ بها بعض الفقهاء استدلالا على مسألة متعلقة بالصيام باسم باب الاستطراد، لأن المسائل المذكورة في غير محلها. فقد ذكر صاحب المبدع أن ظاهر كلامهم هنا وهو ظاهر الحديث أن المرأة تحتشي بقطن وتتلجم ولو كانت صائمة، ولو كانت صائمة، ويكون هذا الأمر غير مفطر لها. وهذا يؤخذ منه الاستدلال على الوجه الثاني الذي نصره بعض أصحاب أحمد، أن منفذ الولد لا يكون مفطرا. أنتم تعرفون أن المنافذ داخل البدن في الصوم، سيأتينا إن شاء الله، كلها إذا دخل منها شيء على مشهور مذهب فإنها تكون مفطرة إلا التنقيط في الإحليم. قالوا لأنه يذهب إلى المثانة والمثانة تطرد ولا تجذب، وما عداهم مداخل الجسد فإنما دخل من طريقه فإنه يكون مفطرا في الجملة. بعضهم خالف بعض الصور ومنها مخرج الولد، ويستدلون على ذلك بقصة حمنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تحتشي وتتلجم، ولأجل ذلك ذكر صاحب المبدع بعدما ذكر أن هذا هو الظاهر قال ولكن يعني الأحوط، أو قال ويتوجه نسيت عبارة الآن، أنها تعصب المحل من غير أن تحتشي شيئا. فإن غلب وقطر بعد ذلك لم تبطل طهارتها. نعم، قوله فإن غلب أي فإن غلب الدم أو سائر النجاسات تخرج من الآدمي، وقطر بعد ذلك أي وخرج يعني قطرات منه بعد ذلك بعد التلجم والاحتشاء أو عصبه، لم تبطل طهارتها، لأن هذا خارج عن إرادة العبد. وقد جاء في حديث حمنة أنها كانت تصلي ويقطر الصفرة والكدرة تحتها رضي الله عنها. ولا يلزمها إذن إعادة شده وغسله لكل صلاة إن لم تفرط. نعم، ولا يلزمها أيضا إعادة شده وغسله أي غسل المحل أو غسل العصابة التي شدت بها لكل صلاة، لأن هذا من النجاسة المعفو عن تطهيرها. إن لم تفرط، قوله إن لم تفرط أي إن لم تفرط في الشد، فلم يكن شدها قويا أو لم تفرط في وضع عصابة مناسبة، فإن فرطت وخرج دم حينئذ فيلزمها إعادة الوضوء وإعادة الشد والغسل لكل صلاة. نعم. وتتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء وإلا فلا. نعم، هذه المسألة الثانية المتعلقة بالمستحاضة ومن في حكمها، وهو الوضوء لكل صلاة، ودليلهم في ذلك حديث حمنة رضي الله عنها، عفوا في حديث فاطمة، فاطمة هي التي جاء فيها الأمر بالوضوء عند كل صلاة، حديث فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها بالوضوء لكل صلاة. الجملة التي أوردها المصنف نستفيد منها مسائل. المسألة الأولى قوله وتتوضأ، تتوضأ هذا على سبيل الوجوب عندهم وليس على سبيل الندب خلافا لمالك وأصحابه. وقوله لوقت كل صلاة، العبرة عندهم بالوقت وليست العبرة بالصلاة. وقد جاء في حديث فاطمة رضي الله عنها روايتان، أن النبي أحد الروايتين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، والرواية الثانية فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تتوضأ لوقت كل صلاة. فحملنا المطلق على المقيد، وأخذنا بالرواية الثانية التي هي ألزمت بالوضوء لوقت الصلاة لا للصلاة، بناء على أن هذه هي الأوفق للمعاني من الرواية الأولى. وسيبين المصنف الفرق بين الوضوء لكل صلاة وما يترتب عليها أنها تتوضأ للصلاة وما تصليه في أثناء وقتها. قوله إن خرج شيء، انتبه لهذا القيد المهم جدا. فالمرأة توصف بكونها مستحاضة، والمرء يوصف بأن حدثه دائم سواء خرج أو لم يخرج. فإن شد المحل ثم لم يخرج شيء نقول لا يلزمه إعادة الوضوء، لا يلزمه إعادة الوضوء. فهذا القيد مهم، وإن كان من أصحاب أحمد من قال وإن لم يخرج شيء فالعبرة بالصفة لا بالحال، ولكن المعتمد أن العبرة إن خرج شيء يلزمه الوضوء، وإن لم يخرج شيء بأن انقطع ساعتين توافق ساعة صلاة المغرب ما بين المغرب والعشاء فإنه لا يلزمه حينئذ أن يتوضأ للعشاء، أو لم يخرج منه ريح بين المغرب والعشاء فلا يلزمه صلاة العشاء وهكذا. المسألة الثانية في قوله وإلا فلا، قوله فإلا أي وإن لم يخرج شيء فلا يلزمه الوضوء حين ذاك. طيب انظر معي، هذه الجملة التي أوردها المصنف نستفيد منها حكما عاما، حيث بين المصنف أنه إذا لم يخرج من المستحاضة ومن فيه حدث دائم شيء فلا يلزمه الوضوء لكل صلاة. نستفيد من ذلك أن الطهارة التي يقوم بها من حدثه دائم هي في الحقيقة رافعة للحدث وليست مبيحة للعبادة. من أخذنا هذا؟ من قوله وإلا فلا. ونبه لهذا المأخذ من هذا الموضع عثمان، فقد بين أن الذي فهمناه الذي نقلت لكم فهمه يؤخذ من هذه الجزئية بعينها، وواضح وجه الاتخاذ، لأنه قال لا يلزمه، لو كان مبيحا حكمنا بأنه مبيح، فإنه إذا لم يخرج لزمه أن يعيد كما قال بعضه. إذن هذه مسألة يجب أن ننتبه لها، سنرجع لها بعد قليل. نعم. وتصلي ما شاءت حتى جمع بين فرضين. نعم، تصلي ما شاءت في ذلك الوقت ما لم يخرج وقت الصلاة حتى جمعا بين فرضين، أي يجوز لها أن تجمع بين الفرضين. أنا سأقف قليلا في قضية الجمع بين الفرضين في فائدة. كما تعلمون أن موجب قصر الصلاة إنما هو أحد أمرين، إما السفر وإما الخوف. وأما موجب الجمع بين الصلاتين فإنه أوسع من ذلك، فإن كل حاجة تقتضي الجمع بين الصلاتين ومنها السفر. وبناء على ذلك فالمرأة إذا وجد أحد الموجبات التي تبيح لها الجمع بين الصلاتين منها السفر، وكذا من كان حدثه دائم وجد منه ما يوجب ذلك، فإنه يجوز له الجمع. إلى هنا واضح. انظر معي المسألة الثانية المهمة، هل كون المرء مصابا بحدث دائم أو كون المرأة مصابة باستحاضة عذر مبيح بذاته للجمع بين الصلاتين أم لا؟ وضحت المسألة. بين الشيخ تقي الدين أن مذهب أحمد أنه من كان حدثه دائما ومنه المستحاضة، إذا علم أنه يمكنه أن يصلي إحدى الصلاتين من غير خروج دم منه، أي من غير خروج الحدث والنجاسة منه، وسيصلي الصلاة الثانية والحدث موجود فيه، مثلا هو ينقطع عنده الحدث لنقول نصف ساعة، أو المرأة ينقطع عندها الحدث نصف ساعة ثم يعود بعد ذلك، تعلم أنها ستصلي في هذه النصف ساعة بطهارة كاملة من غير وجود نجاسة لا في الثوب ولا يعني حدث خارج ومستمر، ويمكنها أن تصلي الصلاة الثانية لكن بالحدث. فذكر الشيخ تقي الدين أن هذا العذر مبيح للجمع، فيجوز لأجله جمع الصلاة، ويجوز أن المرء يصلي كل صلاة في وقتها. وضحه في من حدثه دائم، لو أن شخصا حدثه دائم يخرج منه بول بصفة مستمرة مثلا، ويعلم أن هذه الساعة وهو أول المغرب أو آخر العشاء ينقطع بوله بالكلية، نقول يجوز لك أن تجمع جمع تقديم وجمع تأخير لأجل الحدث، بشرط أنه يكون في وقت الجمع تكون في طهارة كاملة وقد انقطع منك خروج هذا الحدث الدائم، يجوز لك الجمع، ويجوز أن تصلي صلاة هذه في وقتها وهذه في وقتها مع عفو الشارع عنك عن التطهير وعن إعادة الوضوء إلا في أول وقت. أرجو أن توضح المسألة. هذه المسألة حقيقة تذكر أحيانا في غير محلها، يذكرون أحيانا في الجمع، وأحيانا يذكرون هنا من باب الاستطراد بناء على فهمها في تلك المسألة. نعم شيخ. ولها الطواف ولو لم تطل استحاضتها. نعم، يقول ولها الطواف أي الطواف بالبيت، وهنا عبر بالطواف وأطلق فيشمل طواف الفرض الواجب والنافلة. قوله ولو لم تطل استحاضتها أي لو علمت المرأة أنها ستطهر بعد نصف يوم أو أقل، نقول يجوز لها كذلك أن تطوف بشرط أن تتوضأ في أول دخول الوقت. نعم. وتصلي عقب طهرها ندبا. نعم، إذا تطهرت تصلي بعده ندبا. ندبا لم يقول السنة، وإنما قال ندبا لأن سبب ندب صلاتها عقب التطهر مباشرة هو مراعاة الخلاف، وذلك أن من الفقهاء من يقول إنه يجب على المرأة المستحاضة ومن كان حدثه دائما إذا توضأ أن يصلي عقبه مباشرة، لأنه إذا تأخر يقولون يكون قد خرج منه حدث فزاد الحدث فغلب عليه، فيرون أنه واجب ولا يكون العفو عن حدثه إلا مباشرة بعد التطهر. ومر معنا دائما نشير لكم كلام ابن عقيل أن من أصول مذهب أحمد مراعاة الخلاف قبل الوقوع في هذه الصورة بأن يكون المسألة فيها إيجاب فنحكم بالندب. نعم. فإن أخرت ولو لغير حاجة لم يضر. نعم، فإن أخرت الصلاة عن أول وقت التطهر لكن بشرط ألا يخرج وقت الصلاة، ولو لغير حاجة ولو من غير عذر لم يضر، أي تصح الصلاة ولم تكن آثمة، ومثلها من حدثه دائم بشرط ألا يخرج وقت الصلاة. وإن كان لها عادة من قطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين فعلهما فيه. وإن عرض هذا الانقطاع بعد طهارتها. طيب نأخذها مسألة مسألة. قول المصنف وإن كان لها، أي وإن كان المرأة المستحاضة ومثلها أيضا أؤكد من كان حدثه دائم، كانت لها عادة، هنا ليست عادة الحيض وإنما عادة أي طبع، بانقطاعه أي بانقطاع حيضها أو عفوا بانقطاع الدم عنها وهو الاستحاضة، ومثله من حدثه دائم ينقطع خروج دمه أو بخروج بوله زمنا يتسع للوضوء والصلاة، يتسع للوضوء والصلاة معا، وهذا يسمونه يتسع للفعل، يختصرونها بعض الفقهاء ويسمونه يتسع للفعل، وقد أمر أحيانا أعبر بعد قليل بهذا المصطلح وهو يتسع للفعل كما عبر به منصور وغيره إجازة. قال تعين فعلهما، قوله تعين أي لزم، لزم على المرأة ومن حدثه دائم أن يفعل الوضوء والصلاة فيهما، فيه أي في الوقت الذي يتسع يعني كملت فيه الطهارة وانقطع الحدث الدائم فيهما. بناء على هذه المسألة التعين أنهم نقول أن المرأة المستحاضة ومن في حكمها إذا خالفوا وقدم الوضوء والصلاة على الزمن الذي من عادتها أنه ينقطع فيه دم الاستحاضة، فقد نص جماعة من أصحاب أحمد ومنهم الخلوتي على أن ظاهر كلام مذهب أحمد أن صلاتها غير صحيحة، هذا الذي نص عليه الخلوتي، ومفهوم كلام الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله أن ظاهر كلامهم أنه يصح لها أن تصلي فيها من باب الجواز والتخير، فيكون من باب الجواز والتخير، ولكن نقل الخلوتي أن ظاهر كلامهم ولا شك أن الظاهر أضعف من المنصوص أنه لا تصح الصلاة. الأمر الثاني في قول المصنف تعين فعلهما أي الوضوء والصلاة فيه أي في وقت انقطاع الحدث الدائم، ذكر منصور في حاشيته على الإقناع أن ظاهر كلامهم كذلك، أن هذا الأمر أو هذا الوقت ليس هذا الأمر، وإنما هذا الوقت تصلي فيه المرأة وجوبا ولو كان وقت ضرورة، فيجوز لها حينئذ نقول أن تؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة وهو آخر العصر أو آخر العشاء. قال ولو كان لمن حدثه دائم ووجبت عليه الجماعة وعلم أن الحدث ينقطع عنه في غير وقت صلاة الجماعة، ظاهر كلامهم أنه يترك الجماعة لأجله كذلك. ثم إن الخلوة قال وفي كلامه في هذه المسألة نظر، في كلام شيخ منصور نظر، ولذلك الظاهر الذي استظهره من كلامه من سياق كلامه منصور والخلوة يقدم عليه الكلام الصريح الذي ذكره الشيخ تقي الدين أنه يجوز كما ذكرت لكم قبل قليل أن يصلي من حدثه دائم حال حدثه الدائم لأنه عفو، ويجوز أن يؤخره إلى وقت انقطاع الحدث الدائم ولو على سبيل الجمع. وإن عرض هذا الانقطاع بعد طهارتها لمن عادتها الاتصال بطلت طهارتها ولزمها استئنافها، فإن وجد قبل الدخول في الصلاة لم يجز الشروع فيها، فإن خالفت وشرعت واستمر الانقطاع زمنا يتسع للوضوء والصلاة فيه فصلاتها باطلة، وإن عاد قبل ذلك فطهارتها صحيحة وتجب إعادة الصلاة، وإن عرض في أثناء الصلاة أبطلها مع الوضوء، ومجرد الانقطاع يوجب الانصراف إلا أن تكون لها عادة بانقطاع يسير. نعم، هذه مسألة يعني ذكر بعض العلماء وأظن لم أكن واهما عثمان قال إن كلام صاحب الإقناع فيها متداخل وملتبس. هذه المسألة تتكلم عن مسألة إذا الإنسان عرض عليه انقطاع فلها أحوال، نأخذها بكلام مصنف على سبيل الإجازة وإن أمكن لخصتها بعد ذلك. يقول المصنف وإن عرض هذا الانقطاع، قوله هذا الانقطاع مراده أي الانقطاع الذي يتسع للفعل وهو الوضوء والصلاة، لما أشار بهذا يقصد به المتسع للفعل. وإن عرض هذا الانقطاع أي المتسع للفعل بعد طهارتها أي بعد قيامها بالوضوء لمن عادتها الاتصال، قوله لمن عادتها الاتصال أي ليس لها عادة بانقطاع مطلقا، لا زمن يسير ولا زمن طويل، الزمن الطويل هو الزمن المتسع للفعل والزمن اليسير الذي يكون أقل من ذلك، لمن عادتها الاتصال، بطلت طهارتها سواء صلت، عفوا سواء لم تصلي أو شرعت في الصلاة أو شرعت في الصلاة، وأما إذا انقضت صلاتها فصلاتها صحيحة. قال بطلت طهارتها سواء يعني قبل أن تبدأ بالصلاة أو شرعت في الصلاة وانقطعت في أثناء الصلاة، فإن صلاتها تبطل حينئذ. لماذا؟ لأنها أصبحت الآن يعني حدث منقطع، فوجب عليها أن تتوضأ في أثناء. قال ولزمها استئنافها، أي استئناف الطهارة وما تبعها، فإن وجد قبل الدخول في الصلاة لم يجز الشروع فيها، ذكرتها قبل قليل. فإن خالفت وشرعت، يعني إن خالفت وشرعت مع وجود هذا الانقطاع، واستمر الانقطاع زمنا يتسع للوضوء والصلاة فيه، وهو الانقطاع الطويل ذكرناه قبل قليل المتسع الفعل، فصلاتها باطلة، فالصلاة حينئذ لا تصح. قال وإن عاد قبل ذلك، أي إن عاد قبل أن يكون الانقطاع زمنا يتسع للفعل، لا يعني ليس متسعا للفعل، ليس متسعا للوضوء والصلاة معا، فطهارتها صحيحة حين ذاك، وتجب إعادة الصلاة فقط، لأنها صلت بعد الانقطاع، فتكون حينئذ كمن صلى وهو شاك في وجود الماء وعدمه. ثم ذكر مسألة بعدها، قال وإن عرض في أثناء الصلاة، أي الانقطاع عرض في أثناء الصلاة أبطلها مع الوضوء. قلناها في البداية أنه تبطل طهارتها سواء انقطع قبل الصلاة أو في أثنائها، يعني بعد شروعها فيه، أبطلها مع الوضوء، ومجرد انقطاع هذه مسألة جديدة يوجب الانصراف. إذن هذه المسألة السابقة ملخصها ما يلي: أننا نقول إن المرأة أو من حدثه دائم إذا توضأ وتطهر ثم صلى فإن صلاته صحيحة، إلا في حالة واحدة، إذا كانت المرأة أو من حدثه دائم يعلم أن له عادة أن الحدث ينقطع زمنا يتسع للفعل. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: إذا تطهر ولم يصلي صلاة كاملة، إما لم يشرع في الصلاة بالكلية أو شرع فيها ولم يقضها، فنقول إن مجرد الانقطاع يمنع الصلاة، لا يصح له أن يصلي، لاحتمال أن يكون انقطع ممتدا. فإن امتد الانقطاع وكان متسعا للفعل وهو الوضوء والصلاة أبطل الطهارة. إذن أصبحت عندنا حالتان في وجود الانقطاع للحدث الدائم بعد الطهارة. الحالة الأولى، ويمكن أن نقول ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون العادة أنه طويل، فحينئذ نقول لا شك أنه مبطل الصلاة. الحالة الثانية أن يكون جاهلا أهو طويل أم قصير، فنقول حينئذ لا يبطل الطهارة، وإنما يمنع الشروع في الصلاة حتى يتبين، فإن بان أنه طويل أبطل الطهارة، وإن لم يبن أنه طويل لم يبطل الطهارة، لكن يمنع الشروع في الصلاة وإتمامها. الحالة الثالثة لم يذكرها المصنف لكنها مفهومة من كلامه: إن كانت عادة المرأة أو من حدثه دائم الانقطاع أقل من الزمن الذي يتسع الفعل وهو يسمى الانقطاع اليسير، فإنه لا يمنع صحة الصلاة، فتصبح الصور ثلاث. ثم يقول المصنف: مجرد الانقطاع يوجب الانصراف. قوله مجرد الانقطاع أي سواء يشمل صورتي السابقين، سواء كانت للمرأة أو من حدثه دائم عادة بالانقطاع الطويل الذي يتسع للطهارة والصلاة، أو ليس له عادة مطلقا، أو ليس له عادة مطلقة، هذه حالتان. ثم قال: إلا أن تكون لها عادة بانقطاع يسير، هذه الثالثة. إذا كانت لها أو لمن له حدث دائم عادة بأن الانقطاع يسير لا يسع زمن الوضوء والصلاة معا، فإننا في هذه الحالة نقول إن صلاته صحيحة ولو كان الانقطاع في أثناء الصلاة أو قبلها بيسير. قلت لكم كلام مصنف هنا من صح التعبير نقول ملخبط ومتداخل. نعم ذكر ذلك عثمان، يعني ليس لضعفنا، وإنما حتى من بعض الفقهاء قال إنه مشكل. فإذا عرفت هذه التقسيمات الصور الثلاث انتهت المشكلة، هي سهلة، فلو أنه قسمها لوضح الإشكال فيها باختصار. طبعا هناك صورة رابعة سيردها مصنف وهو عدم الانضباط وهي ملحقة بالزمن اليسير سيأتي إن شاء الله. ولو توضأت من لها عيادة من قطاع يسير فاتصل الانقطاع حتى اتسع أو برئت بطل وضوءها وإن وجد منها دم وإن كان الوقت لا يتسع لهما لم يؤثر. نعم يقول لو توضأت ومثلها من حدثه دائم من لها عادة بالقطاع يسير فوضوءها صحيح لا شك، بل لو صلت فإن صلاتها صحيحة لأن عادة أنها ينقطع زمنا لا يتسع للوضوء والصلاة. قال فاتصل الانقطاع حتى اتسع، يعني استمر الانقطاع على غير العادة فاتسع للوضوء والصلاة معا. أو برئت يعني أصبحت غير مستحاضة، زال السبب الذي يكون موجبا للاستحاضة. أو برئ من حدثه دائم كان عنده رعاف فانقطع رعافه بكليته. قال بطل وضوءها، ووضوء من حدثه دائم كذلك. إن وجد منها دم، قوله إن وجد منها دم الكلمة غير واضحة، مراد المصنف إن وجد دم بعد الوضوء. لماذا أتينا بهذا القيد؟ تذكروا قبل قليل كان المصنف قال وتتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء وإلا فلا. إذن فقول المصنف إن وجد منها دم لابد أن يقيد بأن نقول إن خرج دم بعد الوضوء، بعد الوضوء انقطعت الحدث الدائم ومنه دم الاستحاضة، عادته من حدثه دائم أن هذا الانقطاع يسير لكنه امتد أو شفي، فنقول ما دام قد خرج دم ولو نقطة بعد الوضوء فإنه يجب إعادته. لذا قال بطل وضوءه لأن ارتفع سبب العفو حين ذاك. ثم قال وإن كان الوقت لا يتسع لهما، أي وإن كان الوقت لا يتسع للوضوء وللغسل لم يؤثر، لأن أصلا ذكرنا باب التأكيد بما سبق، لأن الانقطاع اليسير يسمونه اليسير الذي لا يتسع للفعل وهو الوضوء والصلاة وجوده كعدمه، حتى لو علمت المرأة أو من حدثه دائم وصلى مع وجوده أو في أثنائه فإنه لا يضره. نعم. ولو كثر الانقطاع واختلف بتقدم وتأخر وقلة وكثرة ووجد مرة وعدم أخرى ولم تكن لها عادة مستقيمة باتصال ولا بانقطاع فهذه كمن عادتها الاتصال. طيب لا نقف عندها. يقول ولو كثر الانقطاع يعني ينقطع مرة ويعود، واختلف بتقدم وتأخر، مرة يتقدم في أول النهار ومرة في آخره، وقلة وكثرة، مرة قصير ومرة طويل، وولد مرة وعدم أخرى، يأتي اليوم ويوم لا يأتي، ولم تكن لها عادة مستقيمة إذا كانت مستحاضة ومثلها من حدثه دائم باتصال ولا بانقطاع في الحدث فهذه كمن عادتها الاتصال. وقد مر معنا أن الأحوال إما العادة الاتصال وإما العادة الانقطاع الطويل وهو الذي يتسع الفعل، أو الانقطاع غير الطويل وهو الذي لا يتسع الفعل، أو لا عادة فاقد. فهنا هذه صورة من لا عادة لها، حقيقة قد ينقطع أحيانا ويعود فحكمه حكم المتصل. هذه الصورة الرابعة هي التي عادتها يعني غير غير غير غير منضبطة صح التعبير، مرة يزود مرة أقصد حكمه حكم المتصل، وقد سبق معنا في بطلان الوضوء بالانقطاع المتسع للوضوء والصلاة دون ما دونه. طيب يقول في بطلان أن كل انقطاع لا يؤثر إلا إذا كان الانقطاع متسع للوضوء والصلاة معا، مثل ما قال المصنف قبل قليل فاتصل الانقطاع حتى اتسع دون ما دونه، أي دون ما لا يتسع للوضوء والصلاة. وفي سائر ما تقدم إلا أنها لا تمنع من الدخول في الصلاة والمضي فيها بمجرد الانقطاع قبل تبين اتساعه. نعم قال وفي سائر ما تقدم تماما إلا أنها لا تمنع، هذه المرأة لا تمنع من الدخول في الصلاة والمضي فيها بمجرد الانقطاع قبل تبين اتساعه للوضوء والصلاة. وذلك أن عندنا أن الصورة المتقدمة أن من عادتها الاتصال إذا انقطع، مر معنا قبل قليل أن من انقطع حدثه الدائم أو المستحاضة انقطع دمها يسيرا فإنه لا أثر له إلا في أمر واحد مرت معنا قبل قليل، وهو أنه يمنع من الشروع في الصلاة ومن إكمالها والمضي فيها لاحتمال دوام الانقطاع واستمراره، إلا في هذه الصورة وهو إذا كثر الانقطاع واختلف مرة يزيد ومرة ينقص، فنقول حتى هذه الصورة لا تمنع بخلاف السابقة التي تمنع. هذا هو ملخص كلام المصنف في هذه المسألة. ولا يكفيها نية رفع الحدث وتكفي نية الاستباحة. نعم، هذه المسألة الحقيقة المسائل التي تحتاج إلى يعني تفصيل. قول المصنف ولا يكفيها نية رفع الحدث، تعبير المصنف ولا يكفيها نية رفع الحدث يعني أن مجرد نية من حدثه دائم ومنهم المستحاضة بوضوئه عند دخول كل وقت صلاة برفع الحدث لا يكفي ذلك في رفع الحدث، بل لا بد من نية الاستباحة، بل لا بد من نية الاستباحة. وتعبير المصنف فيه إشكال من جهتين. الإشكال الأول قوله وتكفي نية الاستباحة، الأولى أن يعبر بتتعين، لأنه لو قال تكفي يوهم أن غيرها يجزئ عنها، وليس كذلك، بل إنهم يقولون يجب أن توجد نية الاستباحة. وهذه المسألة مشكلة الحقيقة، وهي شبيهة بما ذكرت لكم قبل في التيمم، وهل نية رفع الحدث هناك مجزئة أم لا. وعلى القول بأنها غير مجزئة رفع الحدث، نية رفع الحدث، مع أن هناك قول قوي جدا ومر معنا إن كنت تذكرون في التيمم أن نية رفع الحدث مجزئة ولا يلزم نية الاستباحة لأنها تدخل فيها ضمنا، لكن بناء على المشهور هذه مشكلة. بناء على ما قررت لكم من كلام فقهاء المذهب أن طهارة المستحاضة ومن حدثه دائم هي طهارة رفع حدث وليست طهارة استباحة، فكيف نقول هناك إنها رفع حدث ونقول هنا إن نية رفع الحدث لا تكفي وحدها بل تتعين نية استباحة؟ فهذا فيه معنى التناقض بعض الشيء. وبناء على ذلك فإننا نقول إن وجه اشتراطهم أو وجه اشتراطهم هنا نية الاستباحة مع قولهم بأنها رفع حدث أنهم يقولون إنها رفع، أن الحدث المستمر إذا توضأ من به حدث دائم فإنه يكون قد رفع الحدث المتقدم قبل الوضوء، وأما الحدث الموجود في أثناء الوضوء وبعده فإنه لا يرتفع وإنما يحتاج إلى نية استباحة. هذا توجيههم لكي لا يكون هناك تناقض. وقد أجاد بعض المتأخرين وهو عثمان حينما قال إننا نفرق بين الصورتين، فمن حدثه دائم إذا لم يخرج منه شيء فتكفيه نية رفع الحدث، أو إذا احتشى بقطن ونحوه ولم يخرج منه شيء بسبب الاحتشاء للجرح ونحوه فلم يخرج شيء فتكفيه نية رفع الحدث. وقولهم إنه لا بد من نية الاستباحة فمحلها إذا كان قد خرج منه ما يوجب الوضوء، إما دم الاستحاضة أو غيره من الأمور كالبول الذي يخرج من الشخص أو الريح المستمرة أو الرعاف وغيره. وتوجيه عثمان حقيقة جيد، ويكون بذلك أضبط لكلامهم فيكون صورتين، والنتيجة في الحقيقة أظنهم لا يختلفون، ولكن أضبط في ضبط المسألة. نعم. فأما تعيين النية للفرض فلا يعتبر. نعم، لا يعتبر بخلاف التيمم، لأن الطهارة هنا لمن حدثه دائم ومنه مستحاضة هي طهارة لرفع الحدث، بينما هي طهارة ترفع الحدث، بينما التيمم هو إباحة والإباحة يشترط فيها تعيين الفرض. وتبطل طهارتها بخروج الوقت أيضا. نعم، تبطل طهارة المرأة بخروج الوقت أيضا. انتبه معي هنا في قوله أيضا، هنا عبر المصنف رحمه الله تعالى في قوله أيضا يدل على أن هناك شيئا آخر تبطل طهارة المستحاضة ومن حدثه دائم به. هنا قال بخروج الوقت، مراد المصنف بأيضا أنها تبطل أيضا بدخول الوقت، فأصبح مبطل طهارة من حدثه دائم أمران، خروج الوقت ودخول الوقت، لأن من أهل العلم من يقول إن المبطل إنما هو دخول الوقت فقط، وذلك عبر مصنف وبخروج الوقت أيضا. فائدة جعلهما اثنين وليس واحدا أن هناك أوقات من الصلوات ليست متصلة، الأوقات المتصلة بالصلوات لا إشكال، خروج الوقت هو وقت دخول الثانية، فالظهر والعصر خروج الظهر مبطل هو نفسه وقت دخول الصلاة الثانية، هذا ما في إشكال فيه. وإنما الإشكال في الصلوات غير المتصلة مثل الفجر مع الظهر ومثل العشاء مع الفجر، فهذان الوقتان غير متصلة. فإذا قلنا أنه يبطل وضوء المستحاضة ومن حدثه دائم بالدخول والخروج، فيكون طلوع الشمس مبطلا للوضوء لأنه خرج الوقت. وإذا قلنا أنه بالدخول فقط، فمن توضأ ممن حدثه دائم لصلاة الفجر ولم يحدث فيستمر على طهارته إلى حين دخول صلاة الظهر. شفت الفرق بين الثنتين؟ هذا هو معنى قول المصنف بخروج الوقت وبخروج الوقت أيضا. طبعا أيضا هنا بس مسألة أخرى، في أن قلت لكم أن المسألة فيها قولان، قيل بالخروج والدخول وهو قول صاحب الإقناع، وقيل بدخول الوقت فقط ولا تبطل بالخروج، هذا قول حكى صاحب الفروع وغيره، وهو ظاهر كلام صاحب المنتهى. فإن ظاهر كلام صاحب المنتهى كما صرح بهذا الظاهر منصور أن وضوء المستحاضة ومن حدثه دائم لا يبطل إلا بدخول الوقت فقط ولا يبطل بالخروج. وهذه من المسائل التي اختلف فيها منطوق الإقناع مع مفهوم المنتهى، فيقدم منطوق الإقناع. ومنطوق الإقناع هنا هو الذي جزم به صاحب الإنصاف وجزم به مرعي وغيرهم من فقهاء المذهب، بيد أن مرعي يعني استثناء جيدا، حيث قال ويستثنى من ذلك، قال ويتجه، طبعا هو طريقته في اختياراته أن يحكيها على شكل اتجاهات، قال ويتجه أنه يبطل الوضوء والطهارة بخروج الوقت إلا في الجمعة، فإن الجمعة لا يبطل كما قلنا في التيمم، كنت تذكرون أنه لا يبطل بخروجها لأجل أن الجمعة وإن خرج وقتها ما دام قد صلى ركعة مع الإمام فإنه يصح الحكم بكونها جمعة وإن خرج الوقت بعد ذلك. وهذا الاتجاه الذي جزم به أو ذكره مرعي وافقه عليه الشيخ عبد الحي ابن العماد. نعم. ولا يصح وضوءها لفرض قبل وقته. نعم، قوله قبل وقته أي قبل دخول وقته، هذه تقدم معنا، وهذا يدلنا على أنه يعني أن دخول الوقت مبطل. ومثل المستحاضة لا في الغسل لكل صلاة، من به سلس البول والريح والجريح الذي لا يرقى دمه والرعاف الدائم لكن عليه أن يحتشي. نعم، هذه المسألة يعني فقط باب التأكيد على ما سبق، ذكرت لكم قبل أن المستحاضة يأخذ حكمها كل من كان حدثه دائم. لماذا قلنا أن هؤلاء يأخذون حكم المستحاضة؟ لأن أغلب الأحكام هي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة، في حديث حمنة وفاطمة رضي الله عن الجميع. قال ومثل المستحاضة لا في الغسل لكل صلاة، قوله لا في الغسل لكل صلاة لأن المستحاضة يستحب لها الغسل لكل صلاة استحبابا لا وجوبا، وأما أولئك فلا يستحب لهم ذلك، وإنما استحب لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث من طريق الزهري وتغتسل لكل صلاة، وإن وجه ذلك بأن المراد بالاغتسال الوضوء من باب الرواية بالمعنى. قال من به سلس بول، واضح سلس البول، والريح أي استطلاق الريح، والجريح الذي لا يرقأ دمه أي مستمر دمه في الخروج، والرعاف الدائم كذلك، لكن عليه أن يحتشي أي يجب عليه يحتشي لكي لا يلوث بدنه ولا يلوث ملابسه. هنا مسألة ذكرها أيضا مرعي وأظنها من عنده لأني لم أقف عند المتأخر من ذكرها، كيف يعرف أن فلانا من الناس دم حدثه دائم سواء كان مستحاضة أو كان بدم رعاف أو بول أو استطلاق ريح ونحوه؟ ذكر مرعي أنه يتجه يعني أن هذا من عنده أنه يثبت الحكم بدوام الحدث إذا استمر الحدث لآخر وقت الصلاة، بمعنى أنه إذا استمر فترة ولم يخرج وقت نهاية الصلاة فلا نحكم بأنه حدث دائم، بل لا بد أن يخرج وقت صلاة على الأقل واحدة وحدثه مستمر، فالعبرة بخروج وقت إحدى الصلوات. وبناء على ذلك فإنه من بدأ به حدث مستمر لأول مرة فنقول انتظر لآخر وقت الصلاة حتى نتيقن حينئذ أن حدثك دائم، نتيقن حين ذاك، لأنه ربما ينقطع حدثه قبل خروج الوقت فيلزمه حينئذ أن يصلي بهذه الهيئة. هذا ذكره مرعي اتجاها من عنده، والحقيقة أني لم أقف عليه عند غيره، وفي هذا القول مشقة ولا شك. الحقيقة أن فيه مشقة ليست بالهينة، ويعرف ذلك من يكون ذا حدث مستمر، نعم ربما مستحاضة لا يتكرر، لكن من كان عنده استطلاق بول أو ريح وكذلك من عنده جرح فيها مشقة، وخاصة إذا كان سيؤخر وقت الصلاة لآخر وقتها. فالعبرة حينئذ بما وقر في ظنه، في غلبة ظنه أي في نفسه من أن حدثه دائم، فحينئذ نقول يأخذ هذا الصفة عند ذلك، وهو ظاهر كلامي وهو ظاهر إطلاقه. سمشي. وإن كان مما لا يمكن عصبه كالجرح الذي لا يمكن شده أو من به باسور أو ناصور ولا يمكن عصبه صلى على حسب حاله. نعم، لما ذكر أنه يلزم الاحتشاء ومن صور الاحتشاء أن يعصب عليه بشيء كلصق جروح وجبيرة ونحو ذلك، ذكر ما لا يمكن، قال فإن كان مما لا يمكن عصبه أي تغطيته كالجرح الذي لا يمكن شده، لأنه إذا شد ربما خرج أكثر، أو من به باسور أو ناصور. الفرق بين الباسور والناصور أنهم يقولون إن الباسور خارجي والناصور داخلي، هكذا ذكر بعض الفقهاء وإن كان لهم توجيهات أخرى، وهذا يتوافق مع تسمية بعض الأطباء في ذلك. طبعا هذه أمور اصطلاحية، يعني ليست قطعا هي جازمة وإنما هي اصطلاحية، فيرون أن الباسور هو تضخم للأوردة الدموية التي تكون محيطة بفتحة الفرج الدبر يعني، فتكون خارجية، بينما الناسور هو خراج يظهر في الدبر ويكون جزء منه في الداخل، هكذا ذكر يعني أهل الطب الحديث، وهو متوافق مع قولهم إن الباسور خارجي وإن الناسور داخلي. أنا ألتفت الدكتور إسماعيل موجود؟ ما حضر معنا اليوم ولا كان سألنا، هو معنا دائما هنا الدكتور إسماعيل، هل كلامي صحيح أم لا؟ طيب فضل. ولا يمكن عصبه، طبعا لا يمكن عصبه، هذا واضح جدا، صلى على حسب حاله وإن كان الدم يخرج منه من غير عصب فيسقط عنه وجوب عصبه. ثم بدأ الآن يتكلم عن قضية إسقاط بعض أركان الصلاة. نعم. ولو قدر على حبسه حال القيام لا حال الركوع والسجود لزمه أن يركع ويسجد نصا. نعم، يقول ومن ولو قدر على حبسه أي حبس الحدث الدائم حال القيام، مثل الذي يصاب برعاف يمكنه أن يغلق أنفه حال قيامه فلا يخرج منه شيء، لا حال الركوع والسجود، فإذا ركع أو سجد تعرفون أن من به رعاف إذا خفض رأسه خرج الدم منه، قال لا حال الركوع والسجود لزمه أن يركع ويسجد. لماذا؟ قالوا لأن القيام يستطيعه وليس له بدل، عفوا له بدل وهو القعود لكنه يستطيعه يقوم به، بينما الركوع والسجود ليس له بدل إلا عند العجز والضرورة وهو بالإيماء، ولا يصار له ما لم يكن عليه ضرر، ما لم يكن عليه ضرر. نعم، إن كان عليه ضرر من حدث دائم يعلم أنه يتضرر بالركوع والسجود بخروج دم كثير يتضرر به، هذه مسألة أخرى، لكن نتكلم لأجل خروج الدم. قال ولا يومئ، نص عليه أحمد، نقل أيضا نص أحمد بن مفلح. قال كالمكان النجس، مراده بقوله كالمكان النجس يعني لو أن شخصا صلى في مكان فيه نجاسة يابسة ولا يمكنه الخروج من ذلك المكان لكونه مغلقا عليه ونحو ذلك، فإنه يصلي في هذا المكان ولا يلزمه الإيماء، بل يصلي على النجاسة ويقع وينزل جبهته ويديه على النجاسة. ولو امتنعت القراءة أو لحقه السلس إن صلى قائما صلى قاعدا. نعم، هذه الصورة الثانية. قال لو امتنعت القراءة يعني إذا صلى قائما لا يستطيع القراءة بسبب الحدث الدائم أو لغيره من الأسباب، يعني الحدث الدائم قد يكون تعبه يمنعه من القراءة أو شيء يخرج فيه يمنعه من القراءة إن صلى قائما فيصلي جالسا. قال أو لحقه السلس إن صلى قائما، إن وقف خرج منه سلس البول نقط قطرات البول، وأما إن صلى قاعدا فلا يخرج منه بول ويمكنه أن يقرأ. قال المصنف صلى قاعدا، لماذا؟ قالوا لأن القيام جاء في الشرع بدل له وهو القعود، بدليل أن المسافر يصلي قاعدا، النافلة، الخائف يصلي قاعدا، صلاة النافلة كلها تصلى قاعدا كذلك، الركوع والسجود طبعا هنا القراءة، طيب نعم القراءة والطهارة السلف ليس لهما بدل، فقدم فقدم على القيام. وهنا قاعدة لطيفة أوردها الشيخ تقي الدين ولو لخصها امرؤ لأتى يعني ترتيب كلام الشيخ. الشيخ رسالتان في موضعين تكلم عن تعارض واجبات وشروط الصلاة، إذا كان الشخص لا يستطيع الاتيان بجميعها وإنما يأتي ببعضها دون بعض فأيها أولى بالتقديم. وهذه قاعدة مهمة جدا من قواعدها أن ما كان له بدل أن ما ليس له بدل مقدم على ما له بدل. ومنها تطبيقاتها هذه، فإن القيام له بدل بينما القراءة ليس لها بدل والطهارة ليس لها بدل. وهذه قاعدة يعني لطيفة أتكلم عنها الشيخ أكثر موضع لكن في موضعين أطال. نعم. ولو كان لو قام وقعد لم يحبس ولو استلقى حبسه صلى قائما أو قاعدا، قاله أبو المعالي. نعم، يقول هذه الحالة الثالثة، لو كان لو قام في الصلاة أي قام من به سلس بول في الصلاة وقعد، ممكن أن تقول وقعد أو ممكن أن تقول أو قعد يعني على سبيل الجمع بينهما أو على سبيل التخير في أحد الفعلين، لأن الذي في الفروع أو وهنا بالواو، قال لم يحبسه أي لم يحبس البوله فخرج منه. ولو استلقى أي صلى مستلقيا على ظهره حبسه أمكنه أن يعني يتحكم في مثانته فيمتنع بوله، قال صلى قائما أو قاعدا ولم يصلي راقدا. ما الفرق بين هذه والسابقة؟ بين أبو المعالي ابن المنجى الذي نقل عنه المصنف أن القعود بدل عن القيام معتاد في الشريعة لها نظائر، بينما الصلاة مضطجعا ليست بدلا اختياريا عن القيام. قوله ليس بدلا اختياريا معناه أنها بدل اضطراري عند العجز، وليس لها نظير في الشرع أن المرأة يصلي مضطجعا من غير عذر، بينما له أن يصلي قاعدا من غير عذر في النافلة وعلى الراحلة في السفر وهكذا. طبعا قوله قاله أبو المعالي مدام أنه قال قاله أبو المعالي بهذه الطريقة معنى أنه يقره ولكنه ليس بقوة الجزم، لو حدث أنه قول أبو المعالي لكان أقوى في الجزم به. فإن كانت الريح تتماسك جالسا لا ساجدا لزمه السجود بالأرض نصا. نعم، يقول وإن كانت الريح تتماسك جالسا وإذا سجد فإنها تستطلق الريح لزمه السجود بالأرض، طبعا ويكون هنا معفوا عنها بخاصة الريح، الريح هنا يعفى عنها. نعم. ولا يباح وطء المستحاضة من غير خوف العنة. نعم. منه أو منها. ولا يباح أخذ قبل جملة، لا يباح أن يحرم وطء المستحاضة أي من حكمنا بكونها مستحاضة حال خروج الدم منها، وهذا القول بحرمة وطء المستحاضة من مفردات المذهب خلافا لجمهور العلماء من المذاهب الثلاثة الباقية، وهذا هو الأرفق لصحة المرأة، وهو الأرفق أيضا بالرجل لكي لا يكره زوجه، فإن الشرع ينظر لمصلحة الأمرين معا، وهذا من المؤيدات لمفردات المذهب في هذه المسألة. قال من غير خوف العنة منه أو منها، ويعني سبق معنى العنة وسيأتي ما يلحق بها. نعم. فإن كان أبيح ولو لواجد الطول لنكاح غيرها. نعم. قالوا فإن كان أي فإن كان وجد العنة منه أو منها أبيح أي وطء المستحاضة ولو. قوله ولو هنا إشارة لخلاف ابن عقيل، فإن ابن عقيل يقول من وجد زوجة أخرى أو طولا لأن يتزوج أخرى فإنه لا يباح له وطء المستحاضة، وهذا غير صحيح على مشهور مذهب أنه غير صحيح، يعني عدم الصحة على المذهب ليس على إطلاق. قال خلاف ابن عقيل، نعم قول ولو هنا أي خلاف ابن عقيل في قوله إن واجد الطول لنكاح غيرها لا يطأها. نعم. والشبق الشديد كخوف العنت. نعم، الشبق الشديد حكم خوف العنت، ذكر مرعي أن هذا الحاق من ابن حمدان ألحق خوف العنت بخوف الشبق، ألحق خوف الشفق بخوف العنت، ثم قال مرعي وهو إلحاق حسن. نعم. ويجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مع أمن الضرر نصا. نعم، هذه مسألة تتعلق بتناول الأدوية لقطع الحيض ولإنزاله. قطع الحيض معنى رفعه بأن تكون المرأة حائضا ثم تتناول دواء فيقطعه، أو تتناوله قبل نزول الحيض فيمنعه من النزول، إذن له صورتان، الدواء الذي يقطع الحيض له صورتان، إما قطعه قبل نزوله وإما رفعه بعد نزوله، كأن يكون حيضها 7 أيام فبعد يوم تتناول دواء لرفعه. والغرض من تناول هذه الأدوية قد يكون أمرا مباحا وقد يكون أمرا محرما. فمن صور الأمر المباح أن تتناول المرأة ذلك لأجل مثلا أن تأخذ عمرة، هذا مباح لا نقول أنه مسنون ولا غيره، أو تتناوله لأجل أن تصوم رمضان، أو لأجل أن تعتكف مثل أن تكون مجاورة في مكة أو في المدينة وتريد أن تعتكف في أحد المسجدين في العشر الأواخر مثلا، وهي فرصة قد لا تتكرر المرأة مرة أخرى فتتناول هذا الدواء لأجل الاعتكاف في المسجد، فهذه أمور مباحة. وقد يكون لأمر محرم مثل ما سيذكره المصنف أنها تتناول الدواء لإنزال حيضها لتفطر في نهاية رمضان لأجل الإفطار في نهاية رمضان، سيأتي بعد قليل الحديث عنها. من الصور التي تكلم عنها العلماء لو أن امرأة تناولت الدواء لرفع حيضها وقطعه لتطول عدتها، امرأة طلقت وعدتها 3 قروء، والعادة عند غالب النساء أن كل قرء في شهر، فلنقول إنها 3 أشهر، لكنها تناولت دواء ليقطع ذلك بغرض أن لعل الله عز وجل أن يجعل بينهما أمرا فيراجعها، أو قد يكون لها غرض بالإرث مثلا، قد يكون لها غرض بالإرث. وهذه وجد قضية في المحكمة هذه السنة، امرأة قالت نعم حدث مني ذلك وتناول الدواء لأجل ذلك، وأثبتت عبء الإثبات عليها فتثبت ذلك بما يدل عليه من تناول ويعني أمر عند القاضي، فنقول حينئذ صح تناولها وترتب عليه انقطاع حيضها، لأنه صحيح قال ويجوز شرب دواء مباح لقطع حيضه، فمدام أنه يجوز يترتب عليه أن جميع آثاره مترتبة عليه. قوله مع أمن الضرر، أمن الضرر من الدواء أن لا يكون الدواء ضارا عليها، وقال المصنف نص عليه أحمد في مواضع منها ما جاء في مسائل أبي داود أنه نقل أثر الحسن البصري في هذا، والقاعدة أن أحمد إذا نقل أثرا وسكت فهو قوله، وقد صرح بذلك في مسائل إسحاق بن منصور، فقد سأله إسحاق أن الدواء تشربه المرأة يقطع عنها الدم، فقال الإمام أحمد إن كان دواء معروفا فلا بأس، هكذا نص أحمد في مسائل إسحاق بن منصور كوسج. نعم. قال القاضي لا يباح إلا بإذن الزوج. طيب هنا بس قبل، هنا في الإقناع عبر بقال، وهذه الجملة مأخوذة بالنص من الفروع، والذي في الفروع وقال القاضي، والفرق بين الجملتين وكررت لكم قبل أن قوله قال معناه أن هذا القيد ارتضاه المؤلف، وأما إذا قال وقال فيدل ذلك على أن هذا القيد لم يرتضه المؤلف وإنما هو حكاية لخلاف، فقط أريدك أن تنتبه للفرق بين العبارتين وعبارة الفروع بإضافة الواو وهنا بدون إضافة حسب النسخ التي بين أيدينا، ربما هناك نسخ أخرى يعني تحتاج إلى تحقيق وتدقيق. طيب قال المصنف قال القاضي يعني بالقاضي أبا يعلى لا يباح إلا بإذن الزوج، أي لا يباح للمرأة أن تشرب دواء مباحا لقطع حيضها إلا بإذن الزوج، فإن شربته بدون إذن فإنها تأثم في ذلك، وأخذ ذلك من منصوص أحمد، فقد جاء عن أحمد أنه قال المرأة المزوجة تستأذن زوجها، أي في تناولها دواء يقطع الحيض ويرفعه. وكما ذكرت لكم قبل قليل أن المصنف لم يذكر الواو جيد، ولذلك فإن مرعي قال ويتجه ما لم ينهها زوجها، فكأن مرعي أول شيء سد أمرين، أمر الأول كأن مرعي لم يجزم أن المصنف جزم بهذا القول، لم يجزم بأنه جزم به، وإن كان ظاهر سياقه حسب النسخة بين أيدينا أنه جزم لأنه قال قال القاضي كذا، فحينئذ يكون هذا القيد معتبرا عنده. الأمر الثاني أن أن أن أن مرعي لم يجعله معلقا على الإذن وإنما جعله معلقا على عدم النهي، والفرق بينهما حال السكوت، حال السكوت ملحق بالإذن أو ملحق بعدمه. نعم. وفعل الرجل ذلك بها من غير علمها يتوجه تحريمه. نعم، قال إذا فعل الرجل ذلك بها بأن أعطاها دواء من غير علمها يتوجه تحريمه. هذا التوجه نقله بنصه المصنف من ابن مفلح، فهذا الاتجاه تبع فيه المصنف ابن مفلح تماما، وقد جزم بهذا الاتجاه صاحب المنتهى أنه حرام لا يجوز، وكذلك جزم به مرعي في الغاية. فهذا الاتجاه مجزوم به عند فقهاء المذهب أنه يحرم على الرجل أن يعني يفعل الزوج بها ذلك بأن يناولها دواء لقطع حيضها، فإنه لا يجوز إلا بإذنها. ومثله شربه كافورا. نعم، ومثله شربه كافورا، أي يعني طبعا الكافور ما هو؟ هو الذي يضعف الرغبة بالجماع، يضعف رغبة الرجل بالجماع. شرب الرجل للكافور قوله مثله أن يجوز للرجل أن يشربه، ويحرم للمرأة أن تضعه لزوجها أو رجل يضعه لرجل بدون إذنه. ولا يجوز ما يقطع الحمل. نعم، ما لا يجوز ما يقطع الحمل لا للرجل ولا للمرأة. ما يقطع الحمل أي يقطعه بالكلية، وهذا يسمى المنع الدائم للحمل لا للرجل ولا للمرأة، يحرم. والفرق بين السابق واللاحق كما نبه إليه أهل العلم أن في الصورة الأولى قد يعني المرأة لا ترغب بالولد أو الرجل لا يرغب بالولد لأجل رضاعة مثلا وضرر على المرأة أو نحو ذلك، فيجوز فعل ما يمنع، ومنه حديث كنا نعزل والقرآن يتنزل، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق في معنى هذا بعد قليل. وأما القطع الدائم فإنه لا يجوز، وهذا الذي عليه عامة الفقهاء، وإن كان ابن نصر الله في حاشيته على الفروع قال إنه يجوز قياسا على الكافور، وأن الكافور يقطع مؤقتا فهذا يقطع دائما فمثله، وهذا فيه نظر بعيد جدا جدا جدا، وأنكره عليه كثير من نقل قوله. نعم. ويجوز شرب دواء لحصول الحيض لا قرب رمضان لتفطره. نعم، قال ويجوز شرب دواء لحصول الحيض كي تنزل حيضها. فائدة هذا أحيانا المرأة لأجل عدتها، بعض النساء تكون مستعجلة على انقضاء عدتها لكي لا يراجعها زوجها، نقول يجوز لها ذلك لكن بشرط أن يكون بين كل حيضة وحيضة أقل الطهر وهو 13 يوما بليالها كما تعلمون، فحينئذ يجوز، وإلا لا تعتبر الدم الثاني حيضا. ولكن يقول العلماء إن أقل ما يكون عدة 29 يوما ولحظة لكي نكون الكمال، ف26 طهران وثلاثة أيام بلياليها هي 3 حيض، وقد انعقد الإجماع على أن هذا أقل العدة، حكى الإجماع أحمد بناء على قضاء شريح وتصديق علي والصحابة رضوان الله عليهم له. قوله لا قرب رمضان لتفطر، أي لا يجوز لها أن تنزل الحيض لكي تفطر في نهاية رمضان، لا يجوز لها ذلك. طيب، عندنا هنا مسألة وهي إذا فعلت ذلك في نهاية رمضان فنزل منها دم الحيض، هل يلزمها الإمساك في نهار رمضان من باب معاقبتها بضد قصدها، ونأمرها كذلك بالقضاء فيجب عليها الإمساك ويجب عليها القضاء، أم نقول لا يلزمها الإمساك ويجب عليها القضاء فقط من غير إمساك؟ هذه فيها احتمالان، يعني احتمالان عند المتأخرين، والذي جزم به مرعي واستظهره عثمان أنه لا يلزمها الإمساك حين ذاك، وألحقوها بالنفساء التي تعمدت الإسقاط فإنها آثمة ومع ذلك لا يلزمها الإمساك. فصل. وأكثر مدة النفاس 40 يوما من ابتداء خروج بعض الولد. نعم، هذه مسألتان. قول مصنف أكثر مدة النفاس، طبعا النفاس بكسر النون، قيل إنه من التنفس وهو التشقق فيكون من باب تسبية المسبب باسم السبب، وقد يكون من النفس وهو الخروج من الجوف، وذلك أن الولد يخرج من جوف أمه. قوله أكثر مدة النفاس 40 يوما، هذا هو متفق عليه أنه لا يمكن أن يكون أن يعني أقل مدة اتفق العلماء أنها أكثر النفاس 40 يوما، حكى الاتفاق والإجماع الترمذي وغيره من أهل العلم، وعامة الصحابة رضوان الله عليهم على أنه أكثر الحيض، وأحمد لما جزم بأنه أكثر أنه أكثر النفاس، ولما أحمد جزم أن أكثر النفاس 40 يوما خلاف أهل المدينة قال على هذا عامة الصحابة، أخذنا بقول الصحابة ثم عدد جما كبيرا من الصحابة رضوان الله عليهم يرون ذلك. وفائدة ذلك أنه لا يمكن أن يزيد النفاس عن 40، لا يصل إلى 50 ولا إلى 60 خلافا لقول كثير من أهل المدينة ومنهم مالك. قوله من هذا وقت احتساب النفاس أنه يبتدئ من خروج بعض الولد، تعبيره ببعض الولد نستفيد منها أمرين. الأمر الأول هو أن الولد إذا خرج بعضه ولم يخرج باقيه قد يطول عدم خروج باقيه، وخاصة إذا كان الذي خرج الرأس بالذات فقد يطول فترة معينة، وخاصة عند المتقدمين أو الذين ليس عندهم مستشفيات، فقد يعني تلد المرأة وحدها فيتأخر خروجه بالساعات ربما، وعبرت بخروج الرأس لأنه بقي الرأس ربما يموت، فذلك نقول إن أنه في هذه الحالة تحتسب المدة من الساعة التي خرج فيها بعض الولد ولو كان الخارج ليس رأسا بأن يكون يدا وغيره، فتحتسب من تلك الساعة أي ساعة بدء الولادة، وعلى مرور 40 يوما بلياليها تكون قد خرجت من نفاسها إن استمر بها الدم. المسألة الثانية سيأتي في كلام صنف لو كان لها توأمان فأكثر، وسيأتي بعد قليل. نعم. فإن رأته قبله بثلاثة أيام فأقل بأماراته فنفاس ولا يحسب من مدته. نعم، هذه المسألة وهو ما يأخذ حكم النفاس وليس ما يأخذ حكم النفاس وليس نفاسا، ما يأخذ حكمه وليس منه، لا يعد من 40 ولكنه يأخذ حكمه، لا تصوم ولا تصلي وسائر الأحكام الأخرى، وهو إذا رأته أي رأت الدم قبله بثلاثة أيام فأقل. الدليل على ذلك الآثار المتتابعة عن التابعين رضوان الله عليهم، وجاء عن بعض الصحابة ولكن لا أدري عن صحته أنهم سئلوا عن ما تراه المرأة قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فقالوا يأخذ حكم النفاس، طبعا قاله بالمعنى، وهذا يدلنا على أنه إذا رأت المرأة دما قبل الولادة عبر مصنف بأماراته، والأمارات هي أن ترى أوجاع الولادة وهو الطلق، الأمر الثاني أن يكون تلك الأوجاع أن يكون هناك أمارات على قرب الولادة، أن تكون هناك أمارات على قرب الولادة، مثل أن يكون مثلا بعد فترة زمنية في العادة تلد عندها المرأة وهكذا. القيد الثاني هذا على مشهور مذهب أنه لابد لا يحتسب من ذلك إلا ثلاثة أيام فقط، قالوا لأنه أقصى ما ورد عن التابعين ثلاثة أيام، ولأن الثلاثة حد يرجع إليه فيما يعني لم يمكن حده أو لم يرد النص بحده، لأن لو أطلقنا فربما كانت المرأة عندها دم يخرج طوال حملها، فهل نقول إن هذا يأخذ حكم النفاس؟ بعض النساء يكون عندها دم مستمر لسبب أو لآخر. قال فنفاس أي ولا يحتسب مدته، بمعنى أنه يأخذ حكمه ولا يكون نفاسا. وإن جاوز 40 وصادف عادة حيضها فحيض، فإن زاد على العادة ولم يجاوز أكثر الحيض أو لم يصادف عادة ولم يجاوز أكثره أيضا فحيض إن تكرر وإلا فاستحاضة. نعم، يقول المصنف وإن جاوز 40، هذه فائدة معرفة 40، أي جاوز الدم مستمرا بالمرأة أكثر من 40 يوم بلياليها من الساعة التي خرج فيها بعض الولد، وصادف عادة حيض أي صادف ما بعد النفاس عادة الحيض، أي صادف عادتها زمانا وصفة، لونه لون حيض وأوجاعه أوجاع حيض، وهذا هو عادة الحيض إما في أول الشهر أو منتصفه أو آخره، كل مرأة لها عادة. قال فحيض أي الذي جاوز دم النفاس، عندنا في العامية يسمون هذا الدم الذي يخرج من بعض النساء بعد النفاس يسمونها أخت النفاس، أخت النفاس، وهذا يعني يأتي لبعض النساء يأتيها حيضها بعد نفاسها مباشرة، هذه هي التي نص عليها الفقهاء. نعم. فإن زاد على العادة يعني استمر ولم يجاوز أكثر الحيض يعني ولم يجاوز الدم، هو عادة لكنه جاوز عادتها ولكن لم يجاوز أكثر الحيض وهو 15 يوما بلياليها، أو لم يصادف عادة ليس لها عادة وفي نفس الوقت لم يجاوز أكثره وهو 15 يوما بلياليها، قال فحيض إن تكرر يعني كأنها مبتدأة بعد انقطاع فإن تكرر نحكم بأنه حيض. قال وإلا، أي وإن كان قد زاد عن 15 يوما بلياليها، سواء جاوز أكثر، سواء كان لها عادة أو ليس لها عادة، أو زاد على العادة ولم يتكرر، ففي الحالتين فإنه يعتبر استحاضة، فيأخذ حكم استحاضة وهو جلوس غالب الحيض. ولا تدخل استحاضة في مدة نفاس. نعم، هذه المسألة معناها في قول مصنف ولا تدخل استحاضة في مدة نفاس، أي لا يمكن أن نحكم أن أي دم خرج من المرأة في مدة الأربعين بعد الولادة أن نسميها استحاضة. لا مدخل ولا لا تدخل استحاضة في مدة نفاس، في مدة الأربعين لا يمكن أن نحكم بأن أي دم استحاضة. وكذلك نقول ولا يدخل الحيض في مدة نفاس، لا يمكن في الأربعين أن يكون هناك يعني حيض ولا استحاضة. وبناء على ذلك فإن كل دم تراه المرأة في مدة النفاس الأربعين يوما بلياليها ولو كان دما ضعيفا وهو الصفرة والكدرة فإننا نحكم بأنه نفاس، لأنه لا مدخل للحيض ولا مدخل للاستحاضة في مدة الأربعين. مباشرة من حين تأتيك امرأة تقول أنا في الأربعين جاءني دم بأي لون من ألوان الدم الحيض الأربعة فإنه نفاس مباشرة، إما مجزوم به أو مشكوك كما سيأتي. ويثبت حكم النفاس ولو بتعديها بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان نصا. نعم، هذه مسألتان، المسألة الأولى أنه يثبت حكم النفاس ولو بتعديها، أي بتعديها بأن تضرب بطنها مثلا فتسقط جنينها أو تتناول دواء فيسقط جنينها. ثم قال بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان، يعني أن هذا الجنين الذي يسقط من بطن المرأة ليس كل دم يتبعه يكون دم نفاس، بل له حالتان، حالة يكون نفاسا وحالة يكون دم فساد، أو كما مشى عليه المصنف أن دم الفساد والاستحاضة سواء. ما الضابط؟ قالوا أن يتبين فيه خلق إنسان. ما معنى أن يتبين فيه خلق إنسان؟ يعني أن يتبين فيه علامات الإنسان ولو كانت العلامات خفية لا يمكن أن يكتشفها إلا من اعتاد، كالقوابل، كأن يظهر فيه يدان أو رأس أو بدء تشكيل وجه ونحو ذلك. وأما قبل تبين خلق الإنسان فإنه يكون قطعة لحم أسقطتها المرأة فلا يكون الدم الخارج حينئذ دم نفاس. انتبهوا معنا، عندنا هنا مسألة، قول المصنف بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أحدنا يجمع أحد خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما علقة ثم يكون مضغة مثل ذلك. ففي فترة العلقة أربعين يوم وفي فترة المضغة أربعين يوم. الفقهاء يقولون إنه إذا انتهى من كونه مضغة بدأ التخلق، وبناء على ذلك انتبه لكلامي، فمشهور المذهب، وعبر المشهور لأن فيه خلاف سأذكره بعد قليل، فمشهور المذهب أنه لا يمكن أن يتبين خلق الإنسان في أقل من 81 يوما، بل لا بد أن يكون عمر الجنين 81 يوما فأكثر. فكل جنين عمره أقل من ذلك نقول لا ينظر، لأن الدم الخارج من المرأة دم نفاس، وإنما نجزم مطلقا بأنه دم فساد أو دم استحاضة. سأرجع لهذا الكلام بعد قليل. قول المصنف نصا، هذا نص عليه الإمام أحمد، فقد نقل حرب الكرماني في مسائله المطبوعة أن أحمد قال إذا استبان أنه خلق فإنها نفساء، وإذا كان علاقة أو مضغة لم يتبين أنه خلق فلا شيء. فنص أحمد على أن العلقة والمضغة وهما 40 و40 أي دون 81 يوما ليس شيئا في ذلك. الآن وضح المذهب، وضحت لكم أن العبرة ب81 يوما. يشكل على ذلك أمر، وهو أنه طبيا يمكن بل يكون كثيرا التخلق قبل 80، فإن التخلق يكون في أول 50، وقد يكون قبل ذلك وقد يكون بعد 50. فكيف نقول في هذا؟ نقول إنه قد جاء في بعض ألفاظ الحديث عند البيهقي أنه يكون مضغة في الأربعين، يكون علقة أربعين ثم مضغة، ثم يكون التخلق فيها أي في الأربعين الثانية لا بعدها. وبناء على ذلك فإن المفتى به عند الشيخ بن باز وغيرهم أننا نقول إن المرأة لها حالتان إذا أسقطت. الحالة الأولى أن يكون الجنين مطلعا عليه ويمكن رؤيته، فنقول حينئذ العبرة بالتخلق، فإن كان قد تخلق ولو قبل الثمانين فإن الدم دم نفاس إذا رأت الجنين. وطبعا لا يمكن أن يتخلق قبل الأربعين أبدا، هذا ما في إشكال طبيا، والحديث صريح في ذلك، واضح مسألة. وأما إذا لم يمكن النظر للجنين وهو الأكثر، لأن المرأة في كثير من الأحيان يعمل لها ما يسمى بالتنظيف، وتنظيف الرحم يؤدي إلى تقطيع أجزاء الجنين فيخرج مقطعا، فلا نحكم بأن المرأة الدم بأن الدم الخارج من المرأة دم نفاس إلا إذا كان الجنين عمره 81 يوما فأكثر. إذن فنرجع ل 81 عند متى؟ عند عدم رؤية التخلق. وأما إذا رأينا التخلق إثباتا ونفيا فلا نرجع إلى 80، إثباتا بأن تخلق قبل 80، ونفيا بأن يكون عمره فوق 80 ولم يتخلق فيكون قد مات مبكرا، جنين ميت مبكرا قد يصل 82 وتسقطه وهو قطعة لحم، فيكون قد يعني مات مبكرا لكن بقي في بطن أمه أياما ربما يعني أو تزيد أو تنقص. إذن هذا الذي فقط أردت أن أبين لكم المذهب، والمذهب أسهل في الضبط بأنه 81، لكن إن أمكن معرفة التخلق فهو يعني أوجه، وهو الذي مشى عليه يعني المشايخ. نعم. ولا حد لأقله فيثبت حكمه ولو بقطرة. نعم، يقول ولا حد لأقله أي لأقل النفاس، بل قد لا يكون هناك نفاس كالولادة العرية، كالولادة العرية من الدم، مثل المرأة التي تلد و يعني مثلا استأصل رحمها مباشرة فإنها لا يخرج منها دم أبدا، قد يكون هناك مثلا مع الولادة أثر طبي على المرأة فاستأصل رحمها مباشرة، فنقول حينئذ لا يمكن يخرج منها نقطة دم، فنقول لا نفاس عليها، لا يلزم حتى الغسل. أو قد يكون هناك بعض عملية التنظيف القيصرية وغيرها فيكون بعد ذلك لا دم يخرج مع الولادة، فنقول لا حد لأقله. وقوله فيثبت حكمه أي فيثبت حكم النفاس إن خرج دم ولو بقطرة، هنا إشارة لخلاف، فإن هناك وجه في المذهب أن أقل النفاس يوم وليلة. نعم. فإن انقطع في مدته فطاهر تغتسل وتصلي لأنه طهر صحيح. نعم، فإن انقطع في مدته، انقطع الدم في مدة الأربعين فطاهر، هذا نسميه نقاء النفاس، هذا نقاء النفاس، هي طاهر تغتسل وتصلي لأنه طهر صحيح، تعرفه بالجفاف. نعم. ويكره وطؤها قبل الأربعين. نعم، ويكره وطؤها قبل الأربعين أي قبل تمام الأربعين، نص عليه أحمد وغيره، لاحتمال أن يعود الدم بعد ذلك، بعد التطهير. بعد التطهير أي إذا حكمنا بطهارتها بالانقطاع التام مع الاغتسال. فإن عاد فيها فإن عاد الدم، فإن عاد أي عاد الدم فيها أي في الأربعين، حينئذ نجزم بأن السابق نقاء لأنه عاد الدم بعد ذلك. فمشكوك فيه. فمشكوك فيه أي الدم الثاني مشكوك فيه، إذن عندنا دم مستمر ثم نقاء ثم دم آخر. الدم المستمر الأول نفاس، النقاء طهر، لأن القاعدة عندهم أن نقاء النفاس طهر. الدم الراجع لا نقول إنه نفاس، قال المصنف هو مشكوك فيه، احتمال أن يكون نفاس واحتمال أن يكون استحاضة، فنأخذ بالأحوط فنعطيه بعض أحكام الاستحاضة ونعطيه بعض أحكام النفاس أو النفاس، نعطيه بعض أحكام النفاس وبعض أحكام الاستحاضة، وهذا معنى قوله فمشكوك فيه، يحتمل أن يكون نفاسا ويحتمل أن يكون استحاضة. كما لو لم تره ثم رأته في المدة، يعني هذه الصورة الثانية، إذا لم تكن قد رأت الدم، ولدت ولادة عرية عن دم ابتداء لم ترى الدم ثم رأت الدم في خلال الأربعين، حكمها حكم من رأت دما ثم جاءها نقاء ثم رأت الدم بعد ذلك، الحكم ما هو؟ فتصوم وتصلي. فتصوم وتصلي هنا أعطيناها أحكام المستحاضة، تصوم الأيام في خلال الدم الثاني وتصلي أي خلال المدة الدم الثاني خلال الانقطاع. وهذه الصلاة مع أننا جعلناها حكم المستحاضة لكن لا تقتصر لكل صلاة. نعم. وتقضي صوم الفرض. نعم وتقضي صوم الفرض فجعلناه حكم النفساء من باب الاحتياط. المذهب هنا في المشكوك غلبوا جانب الاحتياط وفي معنى الفرض النذر وغيره. ولا يأتيها في الفرج. نعم ولا يأتيها يحرم عليه إتيانها في الفرج أي في زمن الدم. وأما في زمن النقاء فإنه مكروه وأما إذا نزل الدم فإنه يحرم. طيب إذا قلنا إنه يحرم عليه وطؤها في الفرج فإن خالف وفعل فهل تجب عليه كفارة من باب أنه نفاس أو نقول لا تجب كفارة بالاحتمال أن يكون استحاضة أو دم فساد؟ فيه وجهان. ذهب مرعي أنه تجب الكفارة عليه بناء على وجوب قضاء الصوم عليها قال فكأن المغلب أنه نفاس. وذهب مرعي أو أنه يتجه عنده أنه لا كفارة عليه فألحقها بالدم الفاسد. وعلى العموم الشيخ تقي الدين له كلام مشهور جدا أنه لا يوجد شيء مشكوك فيه في الشريعة ومنها في النفاس، إما نجزم بأنه نفاس وإما نحكم بأنه استحاضة. ولعل أقرب ونفتى به باب الفائدة أن هذا الدم العائد المجزوم به أنه نفاس وليس استحاضة، فلا تصوم ولا تصلي وإنما تقضي الصوم بعد ذلك. وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من الأول. نعم هذا تقدم معنا تخريج على أول مسألة لما قال إن النفاس يبتدئ من ابتداء خروج بعض الولد. قال فلو ولدت توأمين أي ولد يعني مولودين فأول النفاس باعتبار المدة وآخره ما هو آخره أي 40 يوما باعتبار الساعات من حين خروج أول الولد من الأول أي من أول المولودين. نعم. فلو كان بينهما 40 فلا نفاس للثاني نفسه. نعم فلو كان بينهما 40 يوما بين الولادة الأول والثاني ولا أدري عن إمكان ذلك طبا لأن طب المعاصرين قد يمنعون من ذلك. قال فلا نفاس للثاني ولا أظن أنه يعني محال بدليل وجود مسائل كثيرة عند المتقدمين بهذا المعنى فدليل على الوجود عند الأوائل. قال نصا أي نص عليه أحمد. هذا النص أحمد ذكر القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين أن أحمد في رواية مهنة الرياحي نص على الروايتين معا على القول بأن لا نفاس للثاني وعلى القول بأن له نفاسا. نعم. بل هو دم فساد. نعم فساد مر معنا أن المصنف يرى أن الفساد والاستحاضة سواء وطبعا ولا يقال هنا إنه دم نفاس الدم الثاني ولا يقال إنه حيض. ويجوز شرب دواء لإلقاء نطفة. نعم قوله هذه آخر مسألة في هذا الكتاب الباب والكتاب كاملة وهو قول المصنف ويجوز شرب دواء لإلقاء نطفة. مر معنا أن النطفة ما لم تجاوز 40 يوما من حين الحمل فإنها تسمى نطفة. وهذه الجملة تفيدنا أن شرب الدواء لإسقاطه لإسقاط الجنين يجوز إذا كان نطفة لا ما عداها. وقد صرحوا بالمفهوم فإن العلقة وهو ما يكون ابن 41 يوما فأكثر لا يجوز إسقاطه. والدليل على أنه يجوز إسقاط النطفة استدلوا بحديث العزل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فأباحه عليه الصلاة والسلام وقال جابر كنا نعزل والقرآن يتنزل. قالوا ولأن العلقة ما زالت في حكم النطفة ويجوز إخراجها فتأخذ حكمها حين ذاك. هذا المذهب أنه إلى 40 ولكن المفتى به والعمل القضائي المجرم على الأطباء وغيرهم أن يسقط الجنين ولو كان ابن يوم. الدوائر القضائية المختصة بجرائم عموما أو الأخطاء الطبية أن يجرم إجهاض الجنين ولو كان ابن يوم واحد. هذا الذي عليه العمل في المحاكم عندنا وهو المفتى به وعليه قرارات مجامع الفقهية. نقف عند هذا القدر نكون أنهينا بحمد الله عز وجل ما يتعلق بكتاب الطهارة كاملا. فقط الآن يعني في ذهني أن نتكلم عن مسألة يعني وهي متعلقة بتلخيص ما سبق. يعني هو التلخيص يحتاج إلى كثير من المسائل لكن لعلي أذكر مسألة واحدة هي الأهم. أهم مسألة نحتاجها في معرفة أحكام الحيض معرفة متى نحكم بابتداء الحيض ومتى نحكم بانتهاء الحيض المرأة. هذه أهم مسألة ويدور في فلك هذه المسألة كل الأحكام المتعلقة بذلك. ابتداء الحيض يجب أن تعلم أن ابتداء الحيض لا نحكم بوجوده إلا حقيقة، ولا نحكم بابتدائه حكما، بخلاف انقضاء الحيض فإننا نحكم بانقضائه حقيقة ونحكم بانقضائه حكما. نبدأ بابتداء الحيض، نقول إن الحيض لكي نحكم بأنه قد ابتدأ بالمرأة لا بد فيه من قيود. القيد الأول أنه لا بد أن يخرج دم، وإلا فلا حقيقة لحكم الحيض، فلا يمكن أن نقول حكما هي حائض، لا، بل لا بد أن نقول هي حقيقة. وهذا الدم الذي خارج لا بد أن يصلح أن يكون حيضا بأن يكون لونه أحد ألوان الدم الأربعة التي مرت معنا وهي ألوان الدم. القيد الثاني المهم أن نقول إنه لا بد أن يكون السن مناسبا للحيض، فلا تكون المرأة دون 90 ولا أكثر من 50، على تفصيل في 50 مرة معنا في أثناء كلام المصنف رحمه الله تعالى وكلام أهل العلم في المسألة. والقيد الثالث وهذا مهم جدا أنه نقول لا بد أن يكون ابتداء الحيضة يفصل بينه وبين انقضاء الحيضة الماضية أكثر من 13 يوما بلياليها ولو بلحظة، فلا بد أن يكون بينهما ذلك، لأنه من المتقرر عند أكثر أهل العلم، بل حكاه أحمد إجماعا كما نقلت لكم قبل قليل من قضاء شريح وتصديق علي رضي الله عنه، أن أقل الطهر بين الحيضتين لا بد أن يكون 13 يوما بلياليها. إذن بهذه القيود الثلاثة الأهم، قد يكون هناك غيرها استحضره في ذهني. نعم، لا التلفيق غير الآن، دعني بعد ما أنتهي نتكلم عن التلفيق. إذن هذا نعرف به ابتداء الحيضة، إذن لا بد من هذه القيود الثلاثة. أما انتهاء الحيضة فإن المرأة إذا حكمنا بابتداء حيضها أنها بدأت حيضتها فنقول انقضت حيضتك إما حقيقة أو حكما. نحكم بانقضاء الحيضة حقيقة بأحد سببين لا غير. السبب الأول أن ترى المرأة القصة البيضاء، وهذه القصة البيضاء كنا قد تكلمنا عنها نسيت، هي خيط رفيع يخرج لا تراه كل النساء. يجب أن ننتبه لهذه المسألة، ليس كل امرأة ترى هذه القصة البيضاء التي هي علامة الطهر، وإنما عند بعض النساء دون بعضهن. الأمر الثاني الجفاف التام، فالجفاف التام يختلف من امرأة إلى امرأة أخرى في معرفتها هل جفت أم لم تجف. ومر معنا حديث عائشة عند الحاكم أنها قالت لا تعجلن حتى تعرضن علي الكرسف الذي هو القطن الذي تحتشي به المرأة أن الحائض فتنظر فيه، فإن وجدت جفافا تاما حكمت بذلك. جفافا تام غير رطوبات نقصد من الدماء. هاتان علامتان هي علامة الطهر الحقيقي. أما علامات الطهر الحكمي فهي على هذا الترتيب: أول حالة أن تكون المرأة معتادة، فنحكم حينئذ بأن انقضاء عادتها أو انقضاء مدة عادتها هو انقضاء حيضها. صورة ذلك أن تكون المرأة معتادة مميزة أو معتادة لا تمييز لها، ففي الحالتين إذا انقضت الأيام التي عادتها على قدرها وزادت عنها فما زاد عن العادة فإنه يكون طهرا حكميا مع وجود الدم، ويكون ذلك الدم استحاضة أو تسميه دم فساد لا فرق. الحالة الثانية التي يحكم بها بالطهر الحكمي عند تمييزها وهو أضعف من العادة، وذلك إذا لم تكن المرأة معتادة وكان لها تمييز. انتبه، ومر معنا متى تكون المرأة لها تمييز ومتى لا يكون لها تمييز، وذلك يعبرون عنه بالتمييز الصالح، وذلك بأن تميز الدم القوي من الدم الضعيف، ويكون الدم القوي أقل من أكثر الحيض وهو 15 يوما بلياليها، أكثر الحيض فأقله وهو 15 يوما بلياليها فماتوا. فمن كان لها تمييز ولا عادة فإنها تعمل بتمييزها. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة من فقدت العادة والتمييز معا، أو جاوز دمها أكثر الحيض ولم تستطع أن تميزه ففقدت تمييزها حينئذ، فإننا نحكم بأنها تمكث غالب الحيض وهو 6 أو 7 أيام. هناك حالات قليلة تمكث المرأة أكثر الحيض 15 يوم بلياليها، وحالات تمكث فيها أقل الحيض وهو يوم وليلة مثل المبتدأ. هذه القاعدة أنا غرضي منها أن تعرف أمرا واحدا، أن أهم ما تعرف به الحيض تعرف صفة ابتدائه ومتى نحكم بانتهائه. أعيد السؤال أخينا قبل قليل: ما الفرق بين الطهر وبين العادة الملفقة الطهر نقول إذا كملت حيضة المرأة عادتها 7 أيام فكملت عادتها، ثم بعد ذلك خرج منها دم، فإننا نجزم بأن هذا الدم ليس دم حيض لأن عادتها كملت. قال علي رضي الله عنه: إذا رأت المرأة بعد حيضها أي عيضتها الكاملة دم مثل غسالة اللحم فإنها ركضة من الشيطان. أي دم يخرج بعد اكتمال العادة فإنه ليس حيضا حتى تمر عليها 13 يوما بلياليها ما لم تكن طبعا معتادة زمن كذلك، فلا بد أن يكون شهرا كاملا. لكن من كانت عادتها ناقصة، عادته 7 أيام فجاءها الحيض 3 أيام فقط ثم انقطع أياما ثم عاد، نقول عادتها ناقصة بقي 4 أيام فنلفق لها إلى 4، نلفق لها إلى 4 فيكون مجموع 4 أيام بناء على التلفيق. هذا إن كانت معتادة، ومثلها المميزة. وهكذا نقف عند هذا القدر إن شاء الله. الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نبدأ فيما يتعلق بكتاب الصلاة، وإن شاء الله كتاب الصلاة أسهل من الطهارة بكثير بكثير جدا. طبعا الطهارة المصنف لو تتأملون كلامه مع المنتهى أظن أن صاحب الإقناع يعني لم أحسبه بالدقة يكاد يكون ضعف ما في المنتهى إن لم يكن أكثر حقيقة. صاحب المنتهى حجمه أكبر بكثير من المنتهى في كتاب الطهارة، ومثله الصلاة. الصلاة أيضا أوسع، عاد إذا وصلنا المعاملات يعني يمكن أيضا الحكم فيه. أخونا يقول: قول المصنف فإن عاد فيها فمشكوك فيه، هل يعارض قوله ولا تدخل استحاضة في مدة نفاس؟ نقول لا يعارض ذلك، لأنه قال مشكوك فيه لكن أغلب فيه معنى النفاس. هذا وجه رأيهم، ولذلك قلت لكم أن اختيار الشيخ تقي الدين أنه نفاس جزما، وهذا المفتى به. يقول: ذكر في أول الدرس عن مرعي أن الطهر المتخلل يفيد بأن لا يتجاوز أكثر مدة الطهر، كيف ذاك والطهر ليس له حد لأكثره؟ ربما خان التعبير، الصواب أن لا يجاوز أقله. نعم أحسنت. رجل يسافر سنة أو أكثر ويمكث مع زوجته شهرا أو أقل، فهل تشرب الزوجة دواء يمنع الحيض مدة الإجازة؟ يجوز ذلك على كلامهم، يجوز، يا حرة لها ما شاءت. تفضل تفضل لا تستأذن. يقول أخونا: حساب أيام النقاء من ضمن أيام الحيض، فعدوا أكثر الحيض 15 يوما وإن تخلله نقاء، مع أنه ليس له أحكام الحيض والمرأة تصوم وتصلي فيه وغيره. نعم هذا كلام مرعي، وقلت لك هذا كلام منصور وجزم به، وكلام مرعي يقتضي خلاف ذلك، ذكرت هذا الكلام لكم في أثناء الدرس. على القول بأن العادة إذا زادت تصير إليه من غير تكرار، هل هذا يبنى عليه أنها سواء كانت الزيادة متصلة بها أو كانت منفصلة بأن انقطع الدم ثم رأت الدم ولم يجاوز أكثر الحيض، خلافا لما قال في الإقناع فيلفقان ويجعلان حيضة واحدة إن تكرر؟ ظاهر كلامهم لا، لأنهم قالوا إن العادة أن تكون متصلة، وأما بعد الانقطاع فهذه قرينة على أن الدم الخارج ليس دم عادة. إن كان تناول الدواء مع الأيام سبب لمنع الحمل فما حكمه؟ تناول أدوية منع الحمل جائز، والدليل العزل، إنما منعوا المنع المطلق يعني الدائم، المنع الدائم مثل استئصال رحم أو مبايض هذه المرأة أو بعض العمليات الجراحية للرجل، هذا الذي لا يجوز جزموا به، وأما المؤقت فإنه جائز والحديث صريح بجوازه. إن كان أخونا يقصد أنه سبب لمنع الحمل المستمر فلا أدري، يعني طبا لا أدري. آخر سؤال أخونا يقول: ما هي نية، أو بقي سؤال، ما هي نية الاستباحة وما الفرق بينها وبين نية رفع الحدث؟ نية الاستباحة يعني استباحة العبادة، ينوي استباحة العبادة، وأما رفع الحدث فهو رفع الحدث الأصغر أو الأكبر الذي اتصف به ذلك الشخص. ما هو خوف العنت وما هو خوف الشفق؟ شبقة، حطها الشفقة هنا. نعم، ما هو خوف الشبق؟ يعني خوف العنت الذي في كتاب الله، خوف لمن يعني خشي العنت منكم، العنت الأقرب في تفسيرها وهو الوقوع في الزنا. وأما الشبق فهو الضرر الذي يترتب على يعني شدة رغبته يعني بذلك، وهو الذي يعبر عن الفقهاء بتشقق الأنثيين، يعني ضرره يكون عليه هو، وأما العنف فهو الوقوع في الزنا. أخونا يقول: أجد بعض الصعوبة في باب الحيض، فهل تشيرون إلى رسالة أو شرح معين؟ نعم، هو صعب، صدقت، ولكن الشخص يعني يكتفي بالقواعد المختصرة التي تلخص بعض المسائل. قلت في أول الدرس أن أغلب المذكور في كتاب الحيض هي مسائل نادرة، وربما كان تشقيق الفقهاء فيه مفيد من حيث يعني تنشيط الذاكرة والذهن والملكة، ربما يكون كذلك. ولا شك أن كل ما أوردوه هو واقع، لأن أغلبها مسائل سئل عنها أحمد أو غير من أهل العلم فأجابوا، فأوردوها ثم جعلوها مترابطة بهذه الهيئة لكي يقنعك بأن مناط الذي أوردوه مناط صحيح وليس مناطا فاسدا. فأنت تكتفي بالقواعد العامة. أنا أظن أن القاعدة التي ذكرتها في الختام قد تكون مختصرة، وإن كانت تحتاج إلى بسط لمن أراد أن يتوسع فيها. أيضا هذا في الزكاة، لكن أجيب عنه بسرعة. يقول: من نسي شهر زكاته فشك في حولان الحول فأخرج مالا بنية الزكاة ثم ذكر شهر زكاته وتبين أن ما أخرجه كان قبل الحول، فهل يعيد إخراج الزكاة عند شهره أم يستأنف حساب الحول من الشهر الأخير الذي أخرج فيه المال؟ أظن بلا خلاف عند أهل العلم أن العبرة بحقيقة الحول، لأنه شرط، والشروط لا تتغير بالظن، وإنما هي متعلقة بالحقائق، فليست من كسب المرء ولا يلزمه فعلها. حينئذ نقول: إذا تبين لك وقت حولان الحول فيلزمك أن تقيم الأموال التي عندك عند حولان الحول وتقدر الزكاة، ثم تنظر ما أخرجته، فإن كان ما أخرجته يفي بالغرض أو يزيد فقد برئت ذمتك، وإن كان ما أخرجته أقل مما وجب عليك فيجب عليك أن تخرج الفرق بينهما. وأما تعجيل الزكاة فهو جائز، والحديث صريح في قصة العباس رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما العباس فهي علي، وفي لفظ ومثلها، وقوله ومثلها يدلنا على أنه يجوز تعجيل الزكاة لحولين، وهذا من مفردات المذهب أنه يجوز تعجيل الزكاة لحولين فقط دون ما عداها، وهو ظاهر الحديث لأنه خلاف الأصل، وخلاف الأصل نقف عند مورد النص وهو تعجيل الزكاة لسنتين، أكثر من سنتين لا يجوز، وإلا لما أخرج الناس صدقة قط، وإنما يخرجون أموالهم كلها من باب الزكاة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.